ماشي اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل ما كنا بصدده من قراءة كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة مع التعليق عليه. نعم، تفضل. قال الشيخ رحمه الله: قسموا ما يتعلق بالوظيفة من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أم كثيرا، وهو ما ندب فيه من التصرفات أو الإتلافات. قسم يتعلق بذمة العنة يتبع فيه بعض بعد عدله، وهو ما استدان بالبلاد إلى سيده. قسم يتعلق برقبة العنة، وهو إتلافه وجناياته فيخير سيده. وهو إتلافه وجناياته. وهو إتلافه وجناياته فيخير سيده بين فدائه بأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلسله من المجن عليه. وقسم يتعلق أيضا برقبته عن المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها ما التي يلزم فيها مال ولم يأكل فيها السيد. وعلى القول الصحيح هذا القسم يتعلق بذمته. نعم، يعني هو يتكلم هنا الشيخ عن بعض ما يتعلق بالرقيق وهم العبيد. فالرقيق مملوك لسيده، فماذا لو أتلف الرقيق شيئا؟ هذا طالب. البلد يعني كل واحد قلنا مره البلد كده مين على اسمه؟ الرقيق اذا اتلف شيئا فمن الذي يتحمل؟ هل يتحمل سيده هذا؟ هذا وجه الكلام. فهنا يقول: وقسموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام. قسم يتعلق بذمة سيده قليلا كان أو كثيرا، وهو ما أذن فيه من التصرفات أو الإتلافات. يبقى إذا أذن السيد لرقيقه بتصرف ما فصدر عن تصرفه أو إتلافه ما يضمنه، فإن السيد يضمن لأنه أذن، لأنه إيه؟ أذن. هذه حال. وقسم يتعلق بذمة العبد يتبع أو يتبع فيه بعد عتقه، وهو ما استدانه بلا إذن سيده. فلو أن العبد استدان شيئا بدون إذن سيده لا يتحمل السيد، لكن إذا عتق العبد وصار حرا فإنه يتحمل ذلك، فيكون هذا في ذمته. وقسم يتعلق برقبة العبد، برقبته هو، وهو إتلافه وجناياته. فيخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو يسلمه للمجني عليه، لأنه في حالة هو جنى على غيره فسيرتد الجناية عليه. ففي الحالة هذه يخير السيد إما أن يسلمه ليقع عليه مثل الذي فعله، أو أن يدفع الأرش بين ما كان سليما وما بينه لو كان معيبا لهذه الجناية التي كانت ستقع عليه. وقسم يتعلق أيضا برقبته، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال ولم يأذن فيها السيد، لكن الظاهر أن هذا أيضا يتعلق بذمة العبد. إذن أنا عندي يتعلق بذمة العبد الآن صورتان: الصورة الأولى التي تتعلق بذمة العبد كما قال الشيخ هنا ما استدانه بلا إذن سيده، فحينئذ إذا عتق يعود عليه. وكذلك ليس الدين فقط، إنما تصرفاته التي يلزم فيها مال. ما معنى تصرفاته التي يلزم فيها مال؟ كما لو اشترى شيئا، يعني ليس دينا فقط. فإذا الصحيح عدم التفريق بين الدين وغيره، الصحيح عدم التفريق بين الدين وغيره، وأن ما استدانه بلا إذن أو اشتراه بلا إذن أو تصرف فيه تصرفا بلا إذن فإنه يعود على ذمة العبد، على ذمة العبد ولا يتحملها السيد، إنما تكون في ذمته. فإذا ملك بأن كان حرا فإنه يعاد عليه بجنس ما أخذ، بجنس ما أخذ. نعم ماشي تفضل. وقسم أسباب الضمان إلى ثلاثة أقسام: الأول هو يوم التعدية الواصل لصغيره فيرضى بتلف الشيء عنده ببقاء أو إتلافه ويرضى أيضا أن يستخلص منافع، والثاني إتلاف لغير حق معرفة ففيه الضمان على المكلف وغيره، والثالثة بذل الأمانات لدى المتأملين إذا فرطوا في حفظها أو تعلموا فيها ولا فرق في تمام. هذا مبني على ما تقدم، ولعلكم تذكرون أنه قد مضت معنا بعض القواعد المتعلقة بباب الضمان. فعندنا أحوال: الحالة الأولى يد متعدية وهي يد الغاصب، فالغاصب يضمن الشيء الذي غصبه بكل ما يتعلق به، بكل ما يتعلق به، فيضمن نقصه ومنافعه وكل شيء لأنه غاصب، فهي يد متعدية يضمن فيها من كل وجه. الصورة الثانية إتلاف بغير حق عمدا أو خطأ، ففيه الضمان على المكلف وغيره، إذا أتلف بغير حق فهذا عليه الضمان، يعني شخص اعتدى على غيره أو أتلف بغير وجه حق فيكون فيه الضمان حتى على غير المكلف، لأننا قلنا إن الضمان يتعلق بالأحكام الوضعية. فلو أن الصبية اعتدى على سيارة أو لو أن مجنونا اعتدى على سيارة فإنه يضمن ويضمن وليه بما له من مال، يعني بما لهذا الصبي أو لهذا المجنون من مال. الصورة الثالثة تلف الأمانات عند المؤتمنين إذا فرطوا في حفظها أو تعدوا فيها، يبقى أيضا الأمين يضمن، لكن متى؟ بالتعدي أو التفريط. إذن عندنا هناك من يضمن على كل الأحوال وهو الغاصب، وكذلك المتلف بغير حق، وأما المؤتمن فلا ضمان على مؤتمن إلا إذا تعدى أو فرط. قال: ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب. أنا عندي في مباشر وفي متسبب. المباشر هو الذي باشر الحكم بنفسه، باشر الحكم بنفسه، أما المتسبب الذي كان سببا في وقوع الحكم، الذي كان سببا في وقوع الحكم. فمثلا لو أن شخصا حفر بئرا في مكان عام، فمر رجل أمام هذا البئر الذي قد حفر فجذبه رجل وأوقعه في البئر، فمن المتسبب ومن المباشر؟ المتسبب الذي حفر البئر، والمباشر هو الذي أوقعه في البئر. فحينئذ أنا عندي المباشر هو الذي يعني كان سببا في إيقاع الحكم مباشرة، أما المتسبب فهو الذي كان سببا لكن لم يباشر الحكم أو لم يقع الحكم مباشرة منه. يبقى شخص حفر بئرا عامة، هنا السبب وحده لا يكفي لإيقاع الحكم، لأن لو أن الشخص حفر بئرا عاما هل سنوجب عليه الضمان أو الدية دون أن يمر أحد ويقع فيه؟ لو لم يمر أحد ولم يقع فيه أحد ما كنا لنضمنه أصلا، لكن المباشر هو الذي أوقع الآخر في البئر. فإذا اجتمع المتسبب والمباشر فالأصل أن يضمن المباشر للمتسبب، يعني إذا اجتمع المباشر والمتسبب سنضمن المباشر للمتسبب، سنضمن المباشر لا للمتسبب. هذا إذا كان السبب لا يعمل بانفراده، يعني هذه القاعدة، إن عندنا قاعدة فقهية، إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر، فالضمان على المباشر. يعني لو أن شخصا أعطى آخر سما أو أعطاه سلاحا وقال له أقتل به فلانا، هذا اسمه سبب متسبب. الآخر أخذ السم أو أخذ السلاح وقتل به غيره، هذا اسمه إيه؟ مباشر. على من يكون الضمان؟ على المباشر، لا على المباشر، الآخر يعزر ونحو ذلك. متى يضمن الاثنان المتسبب والمباشر؟ إذا كان التسبب بنفسه أو منفردا يلحق به الحكم، يعني كان كده كده سيقع الحكم سواء في حد باشر أو لم يباشر، فحينئذ يضمن الاثنان، يضمن المتسبب والمباشر. نعم هقولها هنا. يبقى انا عندي الان الاصل ان اذا اجتمع المتسبب والمباشر فالضمان على المباشر لانه الذي قام بالفعل، لكن هذا متى؟ اذا كان المتسبب لا يعمل بانفراده في الاتلاف، اما اذا كان السبب يعمل بانفراده فالضمان على الاثنين. قالوا مثلا لو نخس رجله، لو نخس برجله دابته بإذن راكبها فوطئت أحدا فالضمان عليهما، يعني لو إنه هو واحد راكب على الدابة نخس رجله دابته بإذن راكبها فوطئت أحدا، يعني واحد يركب على دابة ويريد أن يطأ أحدا وقال الآخر حركها حتى أدوس عليه أو حتى أصيبه، فحينئذ من المباشر في الحقيقة؟ الذي نخس الدابة، ولكن من المتسبب؟ الراكب على الدابة، والراكب على الدابة وحده كان بإمكانه أن يمر، يعني هو لو مر سيدوس هذا الشخص، إذن كان السبب سينفرد بالحكم باستغناء عن المباشرة، فاجتمع عليه أمران وهو السبب وهو نخس الرجل، وكذلك ركوب الآخر الذي هو الذي أمره بهذا الأمر، فحينئذ يضمن الاثنان، يضمن الناخس ويضمن كذلك الراكب، لأن الراكب آمر وهو متسبب، ولأن ضاربها برجله إنما فعل ذلك عن طريقه، فحينئذ يضمن. لكن الحكم العام أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر فالإثم أو الضمان ابتداء يكون على المباشر من حيث الضمان، من حيث الضمان. ليه؟ لأن ولذلك قالوا المباشر ضامن وإن لم يتعمد، المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد، المباشر ضامن وإن لم يتعمد. مش احنا قلنا الآن الذي يتلف شيئا يضمنه عامدا أو غير عامد، لأن هذا حق الغير، فالآن من الذي أتلف؟ المباشر. أما المتسبب يرجع إلى قصده، لأن المتسبب أمره لم يترتب عليه مباشرة إنما ترتب بواسطة المباشر، فهذا من الفروق بين المتسبب والمباشر. وعلى كل فهي قاعدة طويلة الذيول وتجري تحتها مباحث كثيرة، لكن جرنا إليها كلام الشيخ ولا فرق في الإتلاف بين المباشر والمتسبب، هذا إذا قلنا المتسبب متى؟ إذا تعمد، يبقى لا فرق بين المباشر والمتسبب إذا تعمد المتسبب، وإلا فإذا لم يتعمد، يعني لو أن شخصا حفر بئرا في مكان ولم يتعمد أن يؤذي أحدا ولم يكن هذا مما يعني يجري به التعمد، وإنما وضعها أمام بيته أو نحو ذلك لعلة من العلل، فمر شخص ووقع فيها فيقولون إنه لم يتعمد ذلك، بخلاف لو كان مباشرا بأن أوقعه أو ركله أو نحو ذلك فإنه يضمن مباشرة، فإنه يضمن مباشرة. نعم. لا حينئذ نضمنه، لكن من الذي نجعله قاتلا؟ يعني الذي يعد قاتلا قتلا متعمدا عدوانا ويكون فيه القصاص هو الذي باشر، أما الآخر يعزر. أما الآخر إيه؟ يعزر، لأنه في الحقيقة هو يعني تسبب في القتل لكن ليس هو القاتل مباشرة. وإحنا نتكلم الآن على مسألة الحكم الشرعي اللي هو من ناحية الحكم الدية زي ما تقول، أو في حكم القصاص أو ما إلى ذلك، أيضا على القاتل المباشر، لأن الآخر كان بإمكانه ألا يطيع. يعني أنت أعطيتك لكن أنت الذي فعلت، ما أنا الذي فعلت، فهذا حقه التعزير. لكن كون أن أنا أوجب القصاص في حقي أو الدية للمباشرة، للإيه؟ للمباشرة. ليه؟ لأنه الآن وجد ما هو أقوى منه، ففي حالة التضمين أنا أضمن الأقوى في التسبب، الأقوى في التسبب، والمباشرة أقوى. ليه؟ لأنها ليست سببية فقط، إنما سبب وفعل، يعني باشر بنفسه، باشر بنفسه، بخلاف ما لو اشترك حقيقة. لذلك احنا نفرق بين لو جماعة اجتمعوا على شخص فقتلوه فإنه يقام عليهم جميعا الحد، كما جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليه؟ لأنهم اشتركوا في هذا الفعل. لكن نتكلم على متسبب وعلى مباشر، وأمكننا تضمين المباشر. فإذا لم يمكننا تضمين المباشر عدنا على السبب. يعني لو فرضنا واحد أم خبط بالبهيمة أو جاب أسد وخلاه هو ليأكله أو ما أشبه ذلك، طب نحن لا نستطيع، جزاك الله خير، لا نستطيع تضمين الأسد، لا نستطيع تضمين الحيوان، مع أن هذا هو اللي هو المباشر. حينئذ سنلجأ إلى المتسبب. يبقى متى نترك المباشر ونتجه إلى المتسبب؟ إذا كان المباشر ممن لا يمكن ضمانه، لا يمكن أن يضمن، فحينئذ سنعود إلى المتسبب. يبقى دي الصورة التي نقول ممكن نترك المباشر ونتجه إلى المتسبب، إذا كان المباشر ممن لا يضمن، ممن لا يضمن، كأن كان حيوانا أو أعجميا أو ما أشبه. وذلك احنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة العجماء جبار، ومتى يضمن ومتى لا يضمن، والجمع من النصوص في ذلك. نعم. استثنوا من القاعدة التي هي الضمان على المباشر دون المتسبب، قالوا لو دل المودع السارق على الوديعة، يعني شخص عنده وديعة، فأم أي واحد أنا عندي وديعة هقول لك على مكانها وانت اسرق، فالآن من الذي باشر؟ السارق. ومن المتسبب؟ المودع. لكن قالوا حينئذ يضمن الذي عنده الوديعة. ليه؟ من باب ماذا؟ أنه لا ضمان على مؤتمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهو هنا قد وقع في هذا التعدي والتفريط، فمن أجل ذلك ضمن. يبقى لو علمنا أن الذي دل السارق على المال الذي وضع وديعه هو المودع عنده، فحينئذ يضمن من بابه أنه قد تعدى وفرط في حفظ الأمان. نعم ماشي تفضل. من التقاسيم الصحيحة الغرس والفناء في بعض غيره لرجع الشعب إلى صاحبها أنه الإسماس محترق غير مترق، فغير مترق غرس الغاصب وبناء والحج رجل مع نفسه حصل على الفصل والمعطى عبد الله الحليف وإنه أنشى لا بس يتصل بس يصدق يخلي محمد صلى الله عليه وسلم يخلي محمد صلى الله عليه وسلم يخلي محمد صلى الله عليه وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدى التجارة وبناءه، والمستعير إذا تمت مدى التجارة وبناءه، والمستعير عنه مما هو مدون له. هنا ليس لصاحب الحق قرع غرس وزناء لأنه وضع الحق، لكنهما يتفقان على تقديمه على صاحب الحق أو على تأجيره، وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك إلا من شرط صدقاؤه. كذا تغريبة أو ضحكة؟ لا زنا، الوقف فليس لصاحبه القلع. واصل هذا قوله الحديث الصحيح ليس لجد ظاهر الحق. اي نعم. يبقى قال الغرس والبناء في أرض الغير إذا رجعت الأرض إلى صاحبها قسمان، قسم محترم وقسم غير محترم. جزاك الله خير. فالقسم غير المحترم القسم الذي مع الغاصب، شخص غصب وأخذ أرضا وزرعها، حينئذ فعله هذا غير محترم فلا تترتب عليه الآثار. فلذلك قال فيخير صاحب الأرض اللي هو المالك صاحب الأرض بين إلزامه بقلعه وإزالة بنيانه مع تضمينه نقص الأرض. وذلك أننا قلنا الغاصب يتعامل معه بكل شديد لأنه يستحق ذلك فيؤمر بإزالته، وفي نفس الأرض الوضع الأرض نقصت يتحمل النقص، والأرض أخذت بقالها فترة كانت ستؤجر هذه المدة يدفع الأجرة، كل هذا عليه، ليس لعرق ظالم حق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، إذا أحب المالك أن يبقي الغرس أبقاه، وكذلك لو أحب أن يبقي البناء أقامه بقيمته، وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل، وأيضا له أن يبقيه للغاصب يقول له خلاص خليه لما يتم الزرع وخذها أنت بس هات لي أجرة الإيه؟ أجرة المثل، يعني كأنك أنت مأجرها أو نحو ذلك وأنا أخذ أجرة المثل وخذها لا تلزمني بشيء، فله ذلك لكنه يضمن كل نقص وكل تفويت، لكنه يضمن كل نقص وكل، يعني قوله دي أضرب بالأرض أو آذت الأرض فعليك تحمل كل النفقات، هذا بالنسبة للغاصب. نعم. وأما القسم المحترم قرأته. طيب بالنسبة للقسم المحترم وهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناء المستعير ونحوهم، القسم المحترم الوهي المأذون له في التصرف، يعني عند قسمان، قسم غير مأذون له في التصرف هو غاصب، وقسم أذن له في التصرف، أذن له بالتصرف بأن قلت له خذ هذا الشيء أعرته إياه يبقى هو ما تصرف إلا بإذنه، أو أن يكون استأجره يبقى عن طريق الإجارة أو الإعارة أو ما أشبه ممن هو مأذون له. فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء، ما يأتي الآخر ليغرس ويقول لا اشتال اشتال، لأنه أذن له من قبل لأنه وضع بحق، لكنهما يتفقان. ليه؟ من باب إيه؟ ده من ذلك تحت قاعدة إيه؟ يعني هذا الكلام مبني على قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلذلك هو مندرج تحت القاعدة السابقة، لكن الشيخ ذكر هنا من باب الفروق التفريق بين الغصب بين استعمال غير المأذون فيه وبين استعمال المأذون فيه، فيتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، يعني إما يقول له خلاص انت خذه وأنا هاخذ بعض وامشي بالسلام، بس شوف أنا صرفت عليه مبلغ كذا وهو الآن رعرع وما إلى ذلك، أنا أخذ القيمة وانت كمل انت المشوار، يبقى ده شيء، او يقول لي سبهولي ان انا اكمل فيه مده الايه الايجار حتى اتمم هذا الغرس الذي غرسته. وان اختار صاحبه اخذه فله ذلك، يعني الامر لو فرضنا ان صاحب الغرس قال لا انا عاوز اخذ الغرس اللي انا غرسه فله ذلك، يعني الاصل له والاخر ما له الا اصل الارض. فإن اختار المالك فإن اختار المستعمل أخذ ما استعمل أخذه، وإن أراد إبقاءه بقي، ثم على أحد أمرين، إما أن يدفع أجرة مكثه في هذه المدة أو أن يعطيها للمالك والمالك يعوضه القيمة، إلا إن شرط بقاءه أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. يعني لو أنهم اشترطوا أن هذا الغرس لا يقلع وإنما سيبقى وقفا، فهو قالوا يغرسوا سنة سنتين لكن الأصل وقف واتفقوا على ذلك، فالأصل يبقى لأن النفع به مستمر، فحينئذ تبقى له القيمة فحسب، تبقى له القيمة فحسب. قال وأصل هذا كله الحديث الصحيح ليس لعرق ظالم حق، فكل ذلك مبني على أن الغاصب يؤخذ منه ويستوفى منه الحق كاملا، وأما المأذون له إذا استعمل شيئا فإن ما استعمله صحيح ثم إذا حضر وقت انتهاء الأجر الأجرة أو الإعارة ينظر في الأصلح والأوفق، إما أن يبقي ويدفع الأجرة، وإما أن يأخذ القيمة ويردها إلى المالك أو يتركها مع المالك. نعم ماشي تفضل. يأخذ مش لصاحب صاحب المكان خلاص كده الشيء عنده، لكن الآخر إذا كان الغرس المفروض أنه ناتج له هو، فحينئذ الآخر وهو صاحب الأرض يبقي ويدفع له أجرة قيمته، ويدفع له أجرة قيمته، فينصرف هو عنه ويبقى الشيء كما هو، ويبقى الشيء كما هو في مكانه. ده استثناء. الشيخ استثناء من إيه؟ إن أنا ممكن كراجل أو لا ناخده وأنا ماشي، أقول له بس إحنا أصلا اشترطنا أن ده يكون وقف، فده المانع الذي يمنعه من أخذه، وإلا فالأصل المأذون له في التصرف كلامه يقدم، لأنه هو الذي استعمل بالإذن، هو الذي استعمل بالإذن، إن شاء أخذ وإن شاء أبقى، وإن شاء أبقى على صورتين، إما أن يبقي هو ويدفع الأجرة، وإما أن يتركه ويأخذ القيمة، فهذه الصور الثلاثة. نعم ماشي تفضل. ومن الفروق والتواصل الصحيحة أن من لا إله وتعالى على الأحوال والحق الحقوقي ثلاثة أقسام، أحدها بقي وكيل ولي خاص، فهذا عمل عنه وتصرفه مقصور على معلومة له فيه. يبقى دي الحالة الأولى، وكالة خاصة، زي ما يجري مثلا في محامي يدي له توكيل خاص، يبقى معناه لا يتجاوز المأذون له فيه، يبقى أذن لك في أنت موكل عني في بيع السيارة، يبقى لست موكلا في بيع البيت ولا في أي شيء آخر، يبقى اسمه توكيل خاص. نعم. والثاني وكيل هو ولي عام وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي وولي من لا ولي له، فهو وكيل وولي من لا ولي له، ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقاف التي لا نظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. نعم وهذا واضح، فحينئذ تكون ولايته ولاية، ولاية عامة بشروطها وضوابطها. نعم. الثاني وكيل ولي الإقرار وهو في كل حال الإقرار فيه لا توليه بحيث يخشى عليه ولا يعلى ويتولى، كما مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، لا وصي له ولا حاكم ولا حاكم، فعلى من حضره من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح بيعه حتى يصل إلى وليه أو نصبه، وكحفظ المال الذي إن ترك إطاعا وإن تولى من حفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله، وله الأجر للرجل إلا أن يتبرع. نعم، لأن هذا للضرورة، لأنه إذا تركوا مال الشخص الذي مات فحينئذ سيضيع، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذا الباب أذن في أن يوصي الإنسان غيره ولو كان هذا الغير كافرا، فقال يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، يعني من غير المسلمين، هذا للاستيثاق وحفظ الحقوق، فكذلك إذا وجدنا المال دون وصية فليحفظه من يحفظه ويكون وليا، وتكون ولاية اضطرار، ولاية اضطرار. نعم. إن جاد فله ذلك، وإن طلب الأجر أخذ أجرة المثل، يعني لو غيره كان سيأخذ أجر في الوكالة كان يأخذ كذا، يأخذ كذا فيأخذ مثله إذا لم يكن يعني يتبرع بهذا. نعم. من التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب حقوق فروض لهم نصيب في القدر، لا يزيد إلا يرد ولا ينقص إلا بالعون، وعاصم له نصيب صغير من القدر إن فرض أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذ، وإلى ذوي الرحم يتفرعون عن أصحاب الحدود والعصبات من الأقارب وينزلون في ميراثهم لمنزلة. نعم، يعني يتكلم عن بعض مسائل تتعلق بالمواريث، فيقول ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض. إحنا عندنا الورثة منهم صاحب فرض، وهو الذي له نصيب مقدر في الشريعة، له نصيب مقدر في الكتاب والسنة، معروف أن له الثلث، له النصف، له الربع، له الثمن، له السدس ونحوها من الأنصبة المقدرة. والأنصبة المقدرة السدس والثلث والثلثان والثمن والربع والنصف. فتستطيع أن تقول السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه. هذا بالنسبة لهذه الأنصب. فالذي له نصيب مقدر نقول له صاحب فرض. فذلك نقول الأم صاحبة فرض، البنت صاحبة فرض، الزوجة صاحبة فرض، الزوج صاحب فرض ونحو هذا. قال له نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. يعني أصله يأخذ نصيبه المقدر له، ونصيبه المقدر قد يختلف باختلاف الأحوال ابتداء قبل الرد والعون، لأنه أحيانا يدخل على الأنصبة حجب نقصان، يدخل على الأنصبة حجب نقصان. فمثل الأم ترث الثلث، فإذا كان هناك فرع وارث أو عدد من الإخوة ورثة السدس يبقى دخلها إيه؟ نقص، لكن اسمه حجب نقصان، حجب نقصان. الزوجة ترث الربع إذا كان هناك فرع وارث ترث الثمن، الزوج يرث النصف إذا كان هناك فرع وارث يرث الربع، ده اسمه نقص حرم، اسمه حجب نقصان. أو أن تكون هناك مسألة أخرى، أن يكون في نقص في حالة العون، أو يكون هناك زيادة في حالة الرد. إنه في حالة الرد إحنا وزعنا التركة وبقي جزء لم يوزع، فنرده مرة أخرى على الوارثين. يبقى أنا عندي بعض الورثة أو إذا نظرت إلى الورثة الموجودين وجدت أن الميراث وزع وما زال هناك بقايا على من هذا الميراث. فمثلا وأنا عندي أم وبنت، فالأم سترث السدس. لماذا سترث السدس؟ لوجود الفرع الوارث. والبنت سترث النصف. فلو جمعت النصف والسدس ماذا سيكون؟ النصف بثلاثة أسداس، صح؟ وعندنا السدس يبقى السدس وثلاثة أسداس أربعة أسداس، فبقت أربعة على ستة، يعني أقل من الواحد الصحيح. فماذا نصنع؟ نرد. فبدلا من أن تأخذ الأم السدس تأخذ الربع، وبدلا من أن تأخذ البنت النصف الذي هو ثلاثة أسداس ستأخذ ثلاثة أرباع. يبقى حينئذ عدنا إلى الواحد الصحيح، يبقى ده اسمه الرد. العول العكس، إذا لما ننظر للمواريث ألاها زادت عن الواحد الصحيح، بقت 8 على 6 من 6 على 6، يبقى أجعل البسط مقاما. فبدل ما هي 8 على 6 أجعل المقام كأنه 8، فاللي كان هياخد سدسين يبقى ياخد 8، أو ياخد 3 أسداس ياخد 3 أثناء. ده اسمها الإيه؟ العول، عند العول والرد. لماذا؟ لأنه النقص سيكون على الجميع، وفي حالة الزيادة الزيادة على الجميع، فحينئذ لم نخرج عن الأنصبة المشروعة المقدرة. طيب هذا بالنسبة لأصحاب الفروض. هناك أصحاب العصبات. العاصب ليس له فرض مقدر في الشرع، يعني ليس له نصيب معين، ليس له نصيب معين بأن يقال له الربع أو النصف أو الثلث أو الثلث أو ما إلى ذلك، ولكنه يأخذ ما بقي من التركة. يبقى من العاصب؟ ليس له نصيب مقدر في القرآن ولا في السنة، ليس له نصيب مقدر، مش معروف ولو كان بالضبط. فهذا يأخذ إن بقي من التركة شيء، وإن لم يبق من التركة شيء فليس له شيء، وإن لم يبق من التركة شيء فليس له شيء، وإن لم يوجد إلا هو أخذ كل التركة، وإن لم يوجد إلا هو أخذ كل الإيه؟ كل التركة، وإن لم يوجد إلا هو أخذ كل التركة. فيسمونه بالعاصب. فيسمونه بإيه؟ بالعاصب. يعني أنا عندي العم الآن من العصبات، لكن إذا وجد من يحجبه حجب. فمثلا لو وجد ابن أو وجد أب فالعم محجوب. طيب لو فرضنا أنه ليس في التركة إلا العم، أخذ العم كل شيء، أخذ العم كل شيء. طيب لو فرضنا أنه وجد بعض الورثة الذين لا يحجبون العم، فحينئذ يأخذون وتبقى باقي، نقول والباقي للعم. والباقي للايه؟ للعام. يبقى ده اسمه عصبه. وكذلك بالنسبه للاخوه نحو ذلك، اللي هم الاشقاء او لاب. اما الاخوه لام فليسوا عصبه، وقد ياخذ اكثر، بل قد ياخذ التركه كلها، وقد ياخذ، نعم قد ياخذ العاصب اكثر من صاحب الفرض، لا باس طالما انه صاحب الفرض استوفى ايه؟ استوفى حقه. طالما انه صاحب الفرض استوفى حقه. يعني لو فرضنا في ام وفي عم، فالام ستاخذ الثلث والعم ياخذ الثلثين تعصيبا، يبقى حينئذ اخذ اكثر، فعلى حسب المساله. طيب هناك ذوي الارحام، وذوي الارحام ليس لهم نصيب مقدر ايضا في الشريعه، وليسوا من العصبات، وليسوا من العصبات لانهم اقارب للميت، لا من جهه العصبه انما من جهه الرحم، من جهه الامهات او من جهه الام، فحينئذ يقال لهم ذوي الارحام، كالخال مثلا، كالخال ونحوه. فهؤلاء ليسوا عصبه، وانما يقال لهم ذوي الارحام. فمن اهل العلم من يرى ان ذوي الارحام لا ميراث لهم، لانهم ليسوا عصبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض باهلها، فما بقي فهو لاولى رجل ذكر. فهناك من يرى ان ذوي الارحام ليس لهم ميراث باطلاق، ويقول انما اذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد عصبه فان المال ينصرف الى بيت مال المسلمين، ولا يعطى ذو الرحم منه شيء، لا يعطى ذوي الارحام شيء. قال بعض العلماء: بل ذوي الارحام لهم ميراث، ولكن متى؟ اذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد عاصب. اذا لا خلاف بين الفريقين انه عند وجود العاصب، عند وجود صاحب الفرض او العاصب، فانه ليس لذوي الارحام شيء، انما الخلاف عند عدم وجودهم. استدل القائلون بتوريثهم ببعض الادله، منها قوله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله، واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. الاخرون قالوا: اولو الارحام فسرت بالعصبه او بالاصحاب الفروض فلا يدخل فيها الاخرون، وقال الاخرون بالتعميم في ذلك. فالذين قالوا انهم لا يرثون مطلقا، هذا مذهب الامام مالك والامام الشافعي وروايه عن احمد، ومذهب اهل الظاهر يعني مالك والشافعي وروي عن أحمد، ومذهب أهل الظاهر يقول لا يرثون. ويستدلون بحديث: نزل جبريل فأخبرني أنه لا ميراث للعمة ولا للخالة. طب العمة من ذوي الأرحام؟ أيوة من ذوي الأرحام، هي صحيح من قريب الذكر، وننبه على هذا، لكنها ليست ذكرا، يعني تقترب للميت عن طريق الأب، عن طريق العصبة، ولكنها ليست من ذوي الميراث. يبقى ذوي الأرحام ضابطه من ليس صاحب فرض ولا عاصب، من ليس صاحب فرض ولا إيه؟ ولا عاصب. وأما الذين قالوا إنهم يرثون فهذا مذهب أبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد، وقال به بعض متأخري المالكية والشافعية، مروي أيضا عن بعض الصحابة، كما أن القول الأول مروي عن بعض الصحابة. استدلوا بالآية التي ذكرتها: وأولو أرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبحديث: والخال وارث من لا وارث له، وله طرق، والخال وارث من لا وارث له. والقول بتوريث ذوي الأرحام عند عدم وجود العصبة، عند عدم وجود أصحاب الفرض والعصبة له وجه، والله أعلم، أنهم أقرب من غيرهم، أنهم أقرب من غيرهم. لم نقول لو مش موجودين، ما هو لو موجود العصب مش هنلتفت إليهم. يعني لو في المسألة ابن عمه وعمه مش هنلتفت لعمه أصلا، يبقى ابن العم هياخذ التركه كاملا. عدم وجود العصبات، وعدم وجود صاحب الفرض، وعدم وجود العصبه. والا اذا وجدوا فاننا نعطيهم ولا نلتفت الى ذوي الرحم. فصوره هذا انه لا يوجد لا عاصب ولا يوجد صاحب فرض. مات وليس له من الورثه الا عمه او الا خال. ونحو هذا، ابن خالته، ابنة خالته. نعم، هنا بقى تأتي المسألة، من قالوا بأنهم لا يرثون فالأمر عندهم واضح، من قالوا إنهم يرثون ذهبوا مذاهب الشك. يبقى الكلام في من قال إنهم يرثون، فمنهم من يقول كما قال هنا الشيخ، قال وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب وينزلون من في ميراثهم بمنزلتهم. وده مذهب، إن يرى أن ينزل منزلة من أدلى به. إزاي؟ يعني ابن الأخت، ابن الأخت ده من ذوي الأرحام، هو بقى رحم عن طريق مين؟ عن طريق الأخت، يبقى يرث ميراث الأخت. يبقى نشوف هو وصل لها لين يورثوا ميراث الأخت، وهكذا. كذلك بنت العم، بنت العم ترث بالتعصيب لأنها تنزل منزلة العم، وهكذا. فبنت العم نجعلها بمثابة العم. فننظر هذا الرحم أقرب العصبات إليه أو أقرب أصحاب الفروض، فنعطيه نصيبه، فنعطيه نصيبه. وحينئذ يرد خلاف بين العلماء في بعض المسائل، وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم، ويتكلم عنها بعد قليل، برضو سأشير إليها إن شاء الله. ماشي، تفضل. وتقسيم العصبات إلى عاصم بنفس ووجب القرابة والولاء الذين بمحك الذكور أو بأنفسهم، وإلى عاصم الغير وإلى البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات من الأب مع إخوتهن، يكونون للذكور يريد حظ الأنثيين فيما ولدن، وعصرت مع الغير وإلى الأخوات والغير ومن مع البنات أو بنات الابن يقولون ما فضل بعدهن. طيب، يقول وتقسيم العصبات، نحن انتهينا بالنسبة لذوي الأرحام، وبعد قليل سيرجع مرة أخرى لمسألة ذوي الأرحام على قول من يرثون كيف يرثون بالنسبة للذكور والإناث، لكن هو يتكلم عن العصبات. الآن احنا تكلمنا عن العصبة، عرفنا أن العصبة يأخذ بعض صاحب الفرض، وإذا استوعبت التركة أو استوعب أصحاب الفروض المال كله فليس لهم شيء، وإن لم يكن إلا هم أخذوا كل شيء. هؤلاء العصبة على أقسام، فهناك عصبة بالنفس، وهناك عصبة بالغير، وعصبة مع الغير. وبعض العلماء يجعل هذه كلها من قبيل العصبات النسبية، وهناك عصبة أخرى اسمها العصبة السببية. والعصبة السببية أي بسبب العتق، فلذلك المعتق يرث معتقه بالعصبة، المعتق يرث معتقه بالعصبة. يعني واحد كان عبدا فأعتقه سيده، وهذا العبد ليس له ورثة فإلا المعتق، فالمعتق يرثه، فالمعتق يرثه، بل والمعتقة أيضا ترثه، ويكون هذا من قبيل العصبة أن السببية التي سببها العتق، التي سببها العتق. أما هذا عن العصبة النسبية التي عن طريق النسب، فهناك عصبة بالنفس، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم. هو ذكر هنا الولاء باعتبار أنه أدخله بكلمة عاصب، لكن قلت عند المواريث أحيانا يقسمون فيجعلونها عصبة بالنسب وعصبة بالإيه؟ بالسبب، لكنه جعلها بالنفس باعتبارها بذاته هو. طيب، قال جميع ذكور القرابة، جميع ذكور القرابة ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهذا نقول عاصب بنفسه، عاصب بيه؟ بنفسه، لأنه ذكر. وذلك لو وجد في المسألة عم وعمة فالعم هو الذي يرث، ليه؟ لأن العم عاصب بنفسه لأنه أقرب رجل ذكر في حالة إن هو اللي موجود من العصبات. وإذا وجد أكثر من عاصب قدم الأولى، يعني إذا وجد أكثر من عاصب قدم الإيه؟ الأولى. فالأول تقدم الجهة، يبقى كيف يتعامل مع العصبات؟ أولا بتقديم الجهات، فأنا عندي البنوة، أقوى العصبات البنوة، يعني لو في ابن وأب، الابن يقدم على الأب، الابن يقدم على الأب، ولذلك الأب يرث السدس في حالة وجود البنت والباقي تعصيبا، لكن في حالة وجود الذكر يرث السدس فقط، لا يقال الباقي تعصيبا، لأن الابن موجود والابن أولى منه. واضح كده المسألة؟ ثم الأبوة، ثم بعد ذلك الأخوة، ثم العمومة. ده بالنسبة للجهة، يقدم الأقرب على من بعده، فيقدم الابن على ابن الابن، فلو وجد في المسألة ابن وابن ابن فالابن يحجب ابن الابن ويرث هو التعصيب والآخر لا شيء له. يبقى في العاصمات يقدم أيضا من ناحية الجهة، من ناحية الايه، من ناحية الايه القرب. ثم كذلك يقدم من ناحية قوة القوة في الجهة اللي هم بيسموها الأقوى قرابة، اللي هو لو إن واحد شقيق واحد لأب، فيقدم الشقيق على لأب، فلو هناك أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، وهكذا عم شقيق وعم لأب فالعم الشقيق يحجب العم لأب ونحو ذلك. هذا بالنسبة للعصبة بالنفس. القسم الثاني قال: وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب مع أخ إخوتهن، اللي هو البنت أو بنت الابن كل مع أخيها، يبقى البنت مع أخيها وبنت الابن مع أخيها أو من كان في درجتها، وكذلك الأخ الشقيق الإخوة الأخوات الشقيقات مع إخوتهم، وكذلك الأخوات الأب مع إخوتهم. وهن التي أو هو هذا الذي نص الله سبحانه وتعالى عليه لما قال: للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قبلها قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عصبة، ما هو قوله للذكر مثل حظ الأنثيين يعني واحد ترك عيال ذكور وإناث، يبقى الذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى ده العصبة. ما هو العصب إن هم ياخدوا الباقي عصب. ولذلك لو أنا عندي في المسألة أولاد ذكور وإناث ما أعطيهم أولا، إنما أنا أعطي أصحاب الفروض هم لهم الباقي تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح كده المسألة؟ يعني لو في المسألة أب وأولاد ذكور وإناث، أو في المسألة أم وأولاد ذكور وإناث، أعمل إيه؟ أدي الأم الأول أو أدي الأب الأول والباقي اللي هو العصبة للذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في آخر النساء: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا أيضا بالنسبة للتعصيب. نعم. وهو ضابطه. طيب ده بالنسبة للعصب الغير. بعد ذلك الضابط الأخوات أو العصبة مع الغير: وهن الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن يأخذن ما فضل بعدهن. اجعلوا الأخوات مع البنات عصبات، استدلالا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، إن الأخت مع البنت أو بنت الابن ترث بالتعصيب مع الغير، يعني ترث معها. ترث معها كيف؟ ما فضل عنها. ترث معها ما فضل، بمعنى إني لو في عندي بنت وأخت شقيقة فالبنت تأخذ النصف، ونعطي في نهاية المسألة نقول: والباقي تعصيبا لمين؟ للأخت. الباقي تعصيب، لماذا ورثت تعصيبا مع البنت؟ تعصيبا مع، طبعا هذا له قواعد وله شروط محلها في دراسة علم الفرع. قال هنا الشيخ: فضابط العصبة مع الغير اثنتان فقط، هما الأخت الشقيقة أو الأخت الأب مع إناث الفروع. طبعا كلمة مع إناث الفروع يقصد إيه؟ اللي هي البنت أو بنت الابن، البنت أو بنت الابن. نعم. طبعا هناك فرق بين إذا كان هذا إذا كانت واحدة أو إذا كانت اثنتان فأكثر، وإذا استغرقنا الثلث هذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى. نعم. ولذلك في هذه المسألة بتجعل الأخت بمثابة الأخ، لأن كثير لما يجي في بعض المسائل ينسى الأخ بيرث إيه؟ الباقي تعصيبا. فكذلك هنا الأخت ترث الباقي تعصيبا، نفرق هنا، الأخت مع أخيها ترث نصف أخيها، لكن الأخت مع البنت ترث الباقي تعصيبا كما لو كانت أخا، كما لو كانت أخا. فهذا يريح الإنسان في فهم المسألة، لأنه في بعض الأحيان يلتبس على بعض طلاب العلم في حل المسائل التي تتعلق بعلم الفرع. على كل، الشيخ أتى بها من باب التفريق بين أنواع العصبات، لكن كدراسة تكون في باب الفرائض بإذن الله تعالى موسعة أو أكثر. نعم. ماشي فضل. قال والله رضي الله عنه قلنا عن معلمة أكثر قسم للذكر كالحوض والثيين وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء والإخوة الأبي مع أعوادهم وقسم الذكر والأنثى في الميراث سواء وهم الإخوة وهم الإخوة لأم مع أعوادهم وكذلك لو أوحى وقسم ينفرد الذكر كالميراث مثل الأنثى وهم العدل. نعم، الذكر مثل حظ الأنثيين يبقى ليس في كل الأحوال ولكن في الأكثر والأغلب. فقال الأبناء وأبناؤهم، يعني لو ابن وبنت يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك لو ابن ابن وبنت ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة الأشقاء أخ شقيق وأخت شقيق نفس الكلام، وأخ لأب مع إخوته نفس الكلام. كذلك يدخل هنا الأب والأم، يعني يمكن أن يزاد على كلام الشيخ الأب والأم، لأن الأب والأم في كل الأحوال الأب يكون على ضعف الأم. صحيح أنه في قول ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لكن بعد ذلك الأب يرث بالباقي تعصيبا في حالة كونها بنتا، في حالة كونها بنتا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه ففي هذا بعض حال فلأمه الثلث، فحينئذ يكون الأب ضعف الأم. وهنا وردت مسألة وقع فيها خلاف بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم استقر الأمر عليها وهو كما هو ما رأي الجمهور، إن الأم والأب إذا ما كانش في المسألة إلا أم وأب فالأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين، يبقى كأنه أخذ الضعف. طب في حالة إنه وجد آخر مع الأم والأب، كما لو وجد زوج، يعني امرأة ماتت وتركت زوجا، تركت زوجا وأبا وأبا وأما، فالزوج يرث النصف. لو قلنا والأم لها الثلث يبقى في الحالة هذه الأب سيأخذ السدس، يبقى الأب صار أقل من الأم بل نصف الأم. فبعض الصحابة قال هذا هو الأصرب، هنا قال فلأمه الثلث، لكن بعض الصحابة كما ورد عن زيد وغيره قالوا لا، ربنا قال فلأمه الثلث علم منه أنها تكون على نصف الأب، فلا نعطيها الثلث كاملا هنا، إنما نعطيها ثلث الباقي، نعطيها ثلث الباقي. يبقى نقول الزوج أخذ النصف والنصف الثاني نقسمه لثلاث أثلاث، هي تأخذ الثلث وهو يأخذ الثلث، يبقى هي تأخذ السدس ويأخذ الثلثين. واضح المسألة؟ فأنا أقصد من ضمن المسائل ما يتعلق بالأب والأم في كثير من المسائل. طيب، قسم الذكر والأنثى في الميراث سواء وهم الإخوة لأم، ولذلك ربنا قال فهم شركاء في الثلث، ما قالش للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن أنا عندي آية في النساء، آية في الكلالة، أنا عندي آية في الكلالة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي لأم، يبقى الآية الأولى في الكلالة في الإخوة لأم، والآية الثانية التي هي الأخيرة في النساء في الكلالة في الإخوة الأشقاء ولأب. لأن لو واحد ينظر للآيتين يجد أن في الكلالة الأولى سدس وثلث، وفي الكلالة الثانية الأمر يختلف في غير ذلك. يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها كاملا إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. مع أن الآية الأولى تقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فما الفرق؟ الآية الأولى في الإخوة لأم، والآية الأخيرة في الإخوة الأشقاء أو لأب. ففي حالة الإخوة لأم يستوي الذكر والأنثى، لأن طريق القرابة هي الأم، والأم واحدة عند الاثنين، فلا فرق بين الذكر والأنثى حينئذ، ولو الشرع قرر ذلك. قال وكذلك ذو الأرحام أي على قول، يبقى قول الشيخ وذو الأرحام دي إحدى الأقوال، مش هنقول نتكلم عنها بعد ذلك، وإلا فبعض العلماء يقول لا، ده هو ينزل منزلة الوارث أو منزلة من كان قريبا منه، فحينئذ إذا كان هناك استواء يستوي، وإذا لم يكن هناك استواء لا يستوي. فمثلا لو في ابن أخ من أم وابن أخت من أم، ابن الأخ من أم وبنت الأخ من أم، الاثنين غير وارثين، لا عصبة ولا فرض من ذوي الأرحام، بس هم قريب من جهة مين؟ من جهة الأخوة لأم، والأخوة لأم في الأصل الاستواء، يبقى إذن يستوون في هذه الحالة. لكن لو في الصورة الأخرى زي ما ذكر بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، فالأخت الشقيقة والأخ الشقيق لو اجتمعوا كان الأخ هياخد ضعف أخته. يبقى لو بنت أخ شقيق، بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وابن أخ شقيق، يأخذن إيه أيضا يأخذ الذكر ضعف الأنثى. فلو كان بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق هما بنتان، لكن دي عن طريق الأخت ودي عن طريق الأخ، فهناك من ينظر هم بنات سواء، فيقول القرابة سببها إيه؟ دي القرابة سببها أنثى ودي القرابة سببها ذكر، ولو اجتمع كان الذكر سيأخذ ضعف الأنثى، فكذلك في الأرحام. سبب ذلك إن المسألة ما فيش فيها نص، إذا قلت بعض العلماء زي ما ذهب إليه عدد من الفقهاء، زي ما قلنا مذهب بعض الفقهاء كالإمام مالك وأيضا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وروي عن أحمد، مذهب الجمهور قالوا بعدم التوريث إن المسألة غير واضحة ما فيش فيها نصوص، فقالوا إذا ليس لهم ميراث بإطلاق. لكن الآخرون ورثوا وإن اجتهدوا في هذه المسائل وقالوا هم أولى من غيرهم، ويشهد لذلك عموم قولي وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم ماشي تفضل. قال وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى، وهم من عدا ذلك، وهم من عدا ذلك، زي لو في عم وعمة، العمة لا شيء لها، ابن عم وبنت عم، بنت العم لا شيء لها، فلذلك ليست عصبات. لذلك الضابط في العصبات هو هذا الباب، باب البنوة والأخوة، يعني أخ شقيق ومع أخت، أو أخ ومع أخت عم، الأخ الأب وأيضا معه إيه أخته، أو كذلك بنت ومعها أخوه، لكن غير ذلك من العم ونحو هذا فإن هؤلاء لا يرثون. ويعينك على فهم هذه القاعدة أن المرأة المذكورة لو كانت وحدها كانت من أصحاب الفروض، يعني هذه القاعدة. إذا أنت عارف تدرس أصلا بالعصبة أو مثلش بعصبة، إن هي لو كانت وحدها كانت من أصحاب الفروض، يعني الأخت الشقيقة صاحبة فرض ولا لا؟ صاحبة فرض. الأخت الأب صاحبة فرض ولا صاحبة فرض؟ بنت الابن صاحبة فرض، صاحبة فرض. البنت صاحبة فرض، صاحبة فرض، يبقى ترث مع أخيها بالتعصيب. لكن العمة لو كانت وحدها ما كانت صاحبة فرض، بنت العم ما كانت صاحبة فرض، واضح الكلام؟ فلذلك لا تدخل معنا في العصبات. يبقى أنا ضابط ما يدخل في العصبات من النساء وما لا يدخل، أن الأنثى التي هي من أصحاب الفروض في حالة كونها بدون أخيها فهي داخلة في باب العصبات، وإلا فلا، وإلا فلا. ماشي فقط. كل دي قواعد يعني تخلي الواحد كده ينشط شوية يجهز، لكن ما هوش الدراسة الدراسة، وده فايدة دراسة الفروق أو القواعد يعني. ماشي تفضل. قال وكذلك التقسيم يذهب إلى ثلاثة أقسام، محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه مقاتل أو رقيق أو مخالف لدين ولده، ومحجوب بالشخص حسب الأشخاص، فهذا ده بنسميه محجوب بالإيه؟ بالوصف، أو بعضهم بيسميه الممنوع المنع. وهذا الحجب يحجب الشخص وهو غير معتد به ولا معتبر، فكأنه غير موجود، أي لا يؤثر في غيره. يبقى الحجب بالوصف هنا لا يؤثر في غيره. إيه معنى هذا الكلام؟ كمل ويتضح المسألة أكثر. تفضل. ومحجوب للشخص حجب المقصود، فهذان الاثنان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، وحجب المال لشخص فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، ويمكن دخوله على غيرهم. وقد وضحت هذه الجمل في المواريث. طيب، يبقى أنا عندي فيه محجوب بالوصف ومحجوب بالإيه بالشخص. إيه الفرق؟ أنا الآن عندي محجوب بالوصف، يعني هذا الشخص كأنه غير معتبر في المسألة، يعني أنا الآن لو عندي ابن قاتل، وطبعا القتل على أنواع وتكلمنا عن هذا من قبل وذكرنا خلاف العلماء في قتل الخطأ في هذا الباب، وطبعا يخرج من ذلك القتل بحق فليس داخلا في هذا الذي يمنع من الميراث، والقتل الخطأ على قول عدد من أهل التحقيق. شخص الآن مرتد أو زي ما قال رقيق أو قاتل في المسألة كأنه غير موجود، هو محجوب ولا يؤثر على غيره، بمعنى لو كان هناك أخ شقيق مسلم وأخ آخر شقيق كافر وأم، فالأم تبقى آخذة للثلث كأن الأخ الثاني غير موجود، واضح المسألة؟ لكن لو كان هناك الأخوان فالأم ستنقص للسدس، يبقى الحجب بالوصف لا يؤثر في غيره، أما الحجب بالشخص فيتأثر ويؤثر، هو يحجب وممكن يكون سبب في نقص غيره، وممكن يكون سبب في نقص إيه؟ في نقص غيره، ويكون سببا في نقص غيره. يعني ممكن يحرم ويحرم أيضا بسبب ذلك. ثم الحجب قد يكون حجب نقصان وقد يكون حجب حرمان. فقال فأما الحجب النقصان يتأتى دخولهما على جميع الورثة، يعني كل الورثة ممكن يحجب حجب نقصان، لكن في حجب حرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والوالدين، لا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، وهذا صحيح، يعني يستحيل في مسألة من مسائل الميراث الزوج والزوجة ما يطلع لهمش حاجة، ويستحيل أن الأب والأم يطلع لهمش حاجة، ويستحيل أن الابن والبنت ما يطلع لهمش حاجة، لابد أن يطلع لهم حاجة. ممكن تنقص زي ما قلنا الأب ممكن يأخذ، الأم ممكن تأخذ الثلث، ممكن تأخذ السدس، يبقى ممكن يدخل حق بنقصان، لكن ما فيش مسألة لا تحرم خالص. يبقى هناك من الورثة من يدخله حجب نقصان لكن لا يدخله حجب حرمان، وهما الأصلان والفرعان والزوجان، ونقصد بالأصلين هنا الأب والأم فقط، وبالفرعين الابن والبنت فقط أيضا لا يحرمان. أما الجد والجدة فقد يحرمان كما هم معروف. نعم ماشي فقط. قال رحمه الله لا يتقى تقسيم السفر الصحيح تقليل خمس وزعيد عيدة أو ذراعة أو سادسة أحدها عيدة. واضح فهمين أنتم موضوع الحج ولا إيه؟ واضح المسألة؟ يعني الحجب، ولذلك من لا يعرف الحجب لا يمكن أن يحكم في الميراث، لأن هناك ضوابط، يعني فلان يرث بشروط، يبقى إذا وجد فلان حجبه ده اسمه الحجب. طب الذي حجب غيره هو أثر في غيره، وقد يتأثر هو أيضا من جهة أخرى، كل هذا في حجب الأشخاص. أما إذا كان حجب بسبب الوصف رد أو غيره كأنه غير موجود، يبقى لا يؤثر في غير، هذا هو المراد يعني. نعم. طيب ومن التقسيم الصحيح تقسيم زعيمة العيد أو رفعة بعشة أمس أحدها العيد وقاعد وعرف كيف يدفع نوية الأمثال والعيد. يعني الآن لو فرضنا عندي أب، عندي أب وأم وثلاثة إخوة أشقاء، الأب يأخذ كم والأم تأخذ كم والإخوة الأشقاء؟ حد يتفضل. الأم ستأخذ السدس، طيب والثلاثة الإخوة الأشقاء يحجبون بمن؟ بالأب، والأب يأخذ الباقي تعصيبا. إيه اللي حصل في المسألة؟ تأثرت الأم بالإخوة فنقص ميراثها، وهم حجبوا بالأب، يبقى هم نقصوا الأم مع أنهم ما لهمش حاجة. واضح كده؟ هو ده المعنى، ان هو قد يؤثر في غيره لكن في حجب الوصل ليس كذلك. كده اظن ما تكون وصلت يعني. ماشي اتفضل. تقسيم العتق الى اربعه اقسام. وهذا يكون على نوعين، اما صريح واما كنايه. يبقى اللي عند الفاظ العتق منها الصريح ومنها الكنايه، يعني لو قال اذهب فانت حر لوجه الله اعتقتك، أعتقتك، هذا اسم لفظ صريح لا يفتقر إلى نيه في مسائل الطلاق. وهناك ألفاظ كنائية كما لو قالوا اذهب أو ما عاد لي عليك من سبيل ماذا تقصد؟ هل تقصد أنه صار حرا؟ يبقى حينئذ يستفسر عن نية. ده بالنسبة لله. طب الثاني العلم من الفعل بأجمل يمثل برقيقه فيعتق عليه. أو فيعتق عليه. يبقى هناك العتق بالفعل. إذا مثل برقيقه فحينئذ يعتق هذا الرقيق عليه. جزاء التمثيل العتق. يعني إذا جعل فيه مثلة. ورد في الباب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي غار على جاريته من عبده فأجب مذاكيره بالنسبة للعبد، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره بعتقه، وفي بعض الروايات قال اذهب فأنت حر، اذهب فأنت حر، فجعل جزاء إخصاء الرجل أو جب مذاكيره أن يصير معتقا. ثم بعض العلماء لم يقصر المسألة على هذا وإنما عمموها في كل مثلة، ولذلك بعضهم بوب من أصحاب كتب السنة كابن ماجة وغيره إنه بما يقتضي من مثل بالعبد فهو حر، إذا مثل بعبده صار حرا. وجاء في بعض الروايات فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة، في الرواية فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلة وله شواهد. هو جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم لا, لا ليس له ذلك، فإن فعل عتق عليه، هو أصلا لا يفعل لكن إن فعل عتق عليه. نعم قال إيه فهو حب. ماشي معروف الحديث معاوية بن حكم السلم، لكن ليس فيه إنما أمره بذلك، فبعضهم جعلها يعني لما صكها صك على وجهها وقال إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأمره بعتقه. بعض العلماء عمم في هذا وبعضهم جعل إن هذا من باب زيادة في التأديب، يعني في التأديب، لكن ليس هذا حدها، إنما جعلوا ذلك في التمثيل فيما كان فيه عاهة مستمرة. عاهة مستمرة. يبقى أنا عندي النوع الثالث بالعتق، العتق بالملك، فإذا ملك ذا رحم محرم بالقرابة عتق عليه. وأيضا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إنه من ملك ذا رحم محرم فهو حر أيضا أو عتق عليه، فهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر، لكن من العلماء من أوقفه كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال الراجح فيه أنه موقوف، وهو في الحقيقة من طريق الحسن عن سمرة، ومعروف ما في رواية الحسن عن سمرة وفي سماع الحسن من سمرة، لكن الحديث شواهد، ولذلك بعض العلماء حسنه بالشواهد كالشيخ الألباني رحمه الله، لو من ملك ذا رحم محرم فهو حر، فده هو الدليل في هذه المسألة. طيب ما معنى ذي الرحم هنا؟ ما ضابط ذي الرحم؟ يعني لما نقول والآن يقول من ملك ذا رحم، يعني واحد ملك أي قريب له يصير حرا؟ قالوا ضابط ذلك أن يملك مملوكا من لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه، إنه لو ملكه لو كان أنثى لحرم عليه بنسب أن يتزوجه. نعم، أو حتى عمه، يعني مثلا فرضنا ملك عمه ده لو كان أنثى يبقى إيه؟ العم كان يبقى إيه؟ عمه، ينفع يجوز عمته؟ يبقى يعتق عليه. طب لو ملك ابن عمه لا يعتق عليه، لأنه بنت عمه مش يجب، لا يحرم عليه الزواج، يبقى هذا هو الضابط. واضحة كده المسألة؟ نعم. ماشي اتفضل. الرجل الصغير وهو يعني قريبا من رضي به فيعلاه كله شد شوي او يعطي مصيبه من الرقيق المشترك فيسعى الى حق شريكه ويرضى مصيبه شريكه ان كان كاسرا، فان كان كاسرا لم يعد تركه الا مسلوبه هو المذهب، وقيل يعد يعتي عنه ويسعى أي نعم. السرايا أو السرايا إن يسري، يعني واحد أعتق شخصا أو شركا له في عبد، فإذا كان له مال يبلغ ثمن العبد فدفع إلى الشركاء حصصهم ثم عتق عليه، كما يدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين. يبقى لو إن واحد شريك مع آخرين في عبد فقال له الجزء اللي أنا أملكك فيه أنت حر، نقول له بس مش على قد الجزء بتاعك، إذا أنت معك فلوس يبقى أنت تكمل الموضوع تخليه كله حر. يبقى هذا اسمه السراية، إن سرت الحرية من جزء إلى جزء آخر، ده إذا كان مالكا لمال آخر يعني معاه. طب إذا لم يكن فبعضهم يقول يبقى عبدا، يبقى حر في الجزء والبقي يكون عبدا فيه. ومن أهل العلم من يقول بل استسعي، كما يدل عليه الرواية الأخرى استسعي العبد غير مشقوق عليه، لأن يعني عندي روايتان في المسألة. يعني يؤمر هذا العبد يؤمر بالسعي، يعني يقول له خلاص مش هو في جزء حر، الجزء الحر يشتغل به ويجيب به فلوس يسدد به بقية الشركاء حتى يصير حرا خالصا. وبهذا يجمع بين الروايات، لأن عند حديث ابن عمر المتفق عليه من أعتق شركا له في عبد فكان له ثمن يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عبد ثم أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق اللي هو دفعه. طب الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم استسعي العبد غير مشقوق عليه، يبقى نفرق بين المسألتين. فهو إذا كان الرجل معاه يدفع للباقي الحصص، طب إذا كان ليس معه وبإمكان العبد أن يعمل يعمل حتى يصير حر، وده يبقى الجمع بين الروايات في مسألة السراية. نعم. وهذا يدلك على أن هناك أسباب كثيرة للعتق، من ملك ذا رحم محرم، إذا مثل، إذا فعل. فضلا عن ذلك أن هناك أبوابا كثيرة كانت الكفارة فيها بالعتق، صح؟ في كفارة القتل العتق، كفارة الظهار العتق، كفارة اليمين العتق، في كثير من الكفارات، كفارة الفطر في نهار رمضان أو الجماع في نهار رمضان متعمدا العتق، كل هذا يدل على تشوف الإسلام للدعوة إلى العتق. نعم. طب لا دي حاجة تانية، أنت بتتكلم في أقسام المملوكين أنفسهم، لسه يتكلم عنها الوقت الشيخ محمد. والآن بيتكلم عن إيه؟ عن الأسباب التي يعتق بها العبد. نعم. يعني لو اعتبرناها من ضمن الأسباب، يعني محمد يقول مش ممكن نلحق بها أم الولد، ليس من حيث إن هي كنوع من أنواع إن من أسباب أن يصير العبد حرا أن تلد الأمة لسيدها، اللي بنسميها أم الولد، فإنها يصير أمرها إلى الحرية، فإنه يصير أمرها إلى الحرية، وهذا بالفعل يعد سبب من الأسباب عند الأكثرين، وسيأتي التعليق عليه في أم الولد بإذن الله. إحنا تكلمنا عنه من قبل أظن مر علينا، لكن هو جاي أصلا في الطريق. تفضل. ولو يقطع سير الصحيح هل إن تقصير زمانين إلى مكسب سام؟ قال أنا الرقيق يرقيقني مملوك وعن عبد الله والذي لم يولد فيه من أسباب العتق شيء هو الأصل كسرقاء. الثاني لدب برقه والذي علق سيده عتقه بموته، فإن مات السيد وهو في ملكه عاد عاد ثلثه. والثالث طيب خلينا الأول رقيق وقن ومملوك وعبد مملوك، هو الذي لم يوجد فيه من أسباب العتق شيء، نقول ده عبد خالص، قولوا عليه عبد مملوك أو قولوا عليه قن، ده عبد من كل وجه خلاص، ده أمر واضح، وده الأصل في الأرقاء. القسم الثاني مدبر، مدبر يعني علقت حريته بوفاة سيده، إنه قالوا إذا أنا مت فأنت حر، زيك سموها دبر مدبر، فهذه تعد وصية فتدخل في حدود الثلث. ولذلك لما أعتق رجل ستة مماليك ليس له إلا هم، فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، لأن دول التلك كله، فأعتق اثنين اللي هم بيسوي إيه؟ التلك الثلث، يبقى دول من الوصية، ده بالنسبة للمدبر. طيب تفضل. والثالث من ولد ونهي الذي ولد ولد سيدنا نازيه خلق وإنسان وقوة مكامة أنها في حال حياة سيدها يدعك سيدها منافعها منافع الفتنة ومنافع الاستنزاع، لكن كان يجب التصرف فيها، فإن مات السيد عاد عاد رأس ماله. نعم، يعني يستمتع بها وله أن ويستخدمها في أموره، لكن لا يتصرف فيها. ما معنى صبيع؟ لا يبيعها أو لا يهبها وما إلى ذلك، لأنه إذا باعها فإنه بذلك يقطع عنها أن تصير حرة بعد وفاته. وهنا مسألة، وهي مسألة النهي عن بيع أم الولد، فقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن بيع أم الولد، لكن بعض العلماء يرى ضعفها، ومنهم من قال إنها بمجموع طرقها تدل على أن لهذا الباب أصلا. هناك بعض الأحاديث الكثيرة في هذا الباب، يعني فيما يتعلق بأم الولد، والحافظ ابن كثير له رسالة كاملة في بيع أمهات الأولاد، وكذلك في أن أم الولد ستصير حرة بعد وفاة سيدها. ورد أن عمر رضي الله عنه كان ينهى نهيا شديدا عن بيع أمهات الأولاد، فلذلك قالوا هو رأي لعمر. الآخرون قالوا بل النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهر صنيع ابن عمر أنه لم يقف على نص، لكن كان يتكئ على أنها ستصير حرة، فكيف تباع؟ يعني هو كان، لذلك واضح أن عمر كان يرى هذا رأيا، والصحابة كانوا يقول يعني كن. ووردت أحاديث تدل على أنهم كانوا يبيعون أمهات الولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا جاء الإشكال. لذلك بعضهم يقولون إن النهي نسخ ما كان من إباحة، ومنهم من يقول إن هذا كان في بادئ الأمر، ثم علم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أنه يصير حرا أنها لا تباع. ورد بسند صحيح من أصح الأسانيد كما هو معروف عن عبيد السلماني أنه ذكر أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما اجتمع على منع أو النهي عن بيع أم الولد، ثم إن عليا رضي الله تبارك وتعالى عنه رأى الجواز بعد عمر، يعني كان عمر وعلي الاثنين يريان عدم الجواز، بعد ذهاب عمر علي رأى الجواز، فقال عبيدة لعلي رضي الله عنه شيخه، قال له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة. فضحك علي رضي الله عنه، يعني قالوا أنت كنت مع عمر وكان في الجماعة وما أحد خالف النهي، ولذلك قالوا إن تجويز علي رضي الله عنه لذلك سبق بما هو مقر عليه بين الصحابة رضي الله عنهم على المنع من ذلك، حتى من علي رضي الله تعالى نفسه. لذلك قال البيهقي رحمه الله فالأولى متابعتهم فيما اجتمعوا عليه قبل الاختلاف مع الاستدلال بالسنة، يعني كأن هذه آراء، ووردت أحاديث عن ابن عمر وعن غيره في النهي أيضا عن بيع أمهات الأولاد، فوجود أحاديث في النهي تشهد لأن هذا أصلا. ثم صنيع عمر رضي الله عنه واتفاق عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذا الأمر، ومما استأنسوا به حديث من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته أحبتي يوم القيامة، والأحاديث التي فيها النهي عن التفريق بين الوالدة والولد ولها طرق عديدة وهي حسنة. وأما الحديث الذي في شأن ماريا أم ولد إبراهيم، أم إبراهيم أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، وأن الرسول قال أعتقها ولدها، فهو حديث ضعيف، لأنه أيضا نستدل به في هذا الباب. فخلاصة القول إن القول المعتمد في هذا النهي عن بيع أمهات الأولاد، وأيما كان الأمر فإنها تصير حرة بعد وفاة، لورود أيضا أدلة وأحاديث في مثل هذا. فورد من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه أو قال بعده، وهذا حسن بالشواهد عن ابن عباس رضي الله عنهم. من ولدت منه أمته فهي معتقة عن دبر منه، فيه كلام لكنه شواهد يحسن بها، والله أعلم. نعم، سواء كان ولد ذكر أو ذليل، لأنه ولدها حر وهي لا تكون أما له وهي أما تبقى أما، ثم إنه في الميراث تكون مما يورث، فمن سيرثها؟ ابنها سيرثها أو بنتها سترثها؟ هذا لا يكون، فتصير حرة عليه. وسنرجع إلى أصل من ملك ذا رحم محرم، يعني أيضا ممكن ندخل هذا في من ملك ذا رحم محرم، لأنه إذا عاد تعود لمن؟ تعود للرحم المحرم، لأن الابن أو البنت ستكون وارثة لمن؟ للأم، وهذا لا يتأتى، فحينئذ ستعتق عليها أيضا. فالنصوص كلها والشواهد تشهد لهذا المعنى وتقرره، والله أعلم. ولعل هذا من أسباب هم لم يفردوها بالذكر لإدخالهم إياها في من ملك ذو رحم المحرم. ماشي تفضل. نعم. لا، ما هو الأصل النصيب كل حاكم، بس احنا معانا نصوص خاصة، فأنا بقول باب الاستئناس ليس هو الدليل الوحيد. أي نعم. ماشي تفضل. الرابع مكاتبة هو الذي اشترى نفسه لسيده بوجوب مؤجلة، كما دام في كتابه. هي ما هي الزوجة لا تأخذ حكمها في كل شيء، وذاك تستمتع. ماشي. فما دام في كتابه فهو رقيق، لكن أنه يملك أجساد، لكن لا يطؤونها، يعني لا يطؤونها أيضا. ماشي تفضل. فإن أدى لسيده أو لمن قام مقام أو موال أو مشتري عذر، وإن عجز عن الأداء عاد على الرب. لا، الزوج الزوج، لكن اصلا في هذا بعضهم عمم بالفعل، لكن في كل الاحوال ليس له ان يطأه بالنسبه للايه الاولاد الاخرين، يعني لانها كانت لمن لابيه. بالنسبه للمكاتب، زي ما قلنا المكاتب بينه وبين سيده مكاتب، كما قال الله الذين يبتغون الكتابه مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فقولوا يبتغون الكتاب يعني يبتغون الايه المكاتبه، يبقى بينه وبين سيده كتابة، إنه كل فترة أو كل شهر أو كل نجم يسدده جزء، فإذا سدد بقية الأقساط صار حرا، وإلا فهو عبد ما بقي عليه درهم، كما جاء في بعض الوقت العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكن إذا سدد ما عليه صار حرا. وكذلك لو بيع المكاتب، لأنه يمكن أن يباع المكاتب، فتعود المكاتبة إلى من؟ إلى الآخر، فإذا سدد بقية الأقساط صار حرا. وإن عجز عن الأداء عاد إلى الرق. الخامس المعلق عتقه بصفة، فإن وجد وسيده محيحا عند قاب رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان أليما نرى الموت وقوفي على الثلث. أي نعم. يبقى معلق عتقه بصفة، فإن وجدت وسيده حي عتق من رأس المال إن كان صحيحا، وإن كان مريضا مرض الموت المخوف عتق من ثلث، لأنها تصير إيه؟ لأنها تصير في حكم الوصية. يبقى لماذا قلنا من الثلث؟ أنها تصير فملها، لأنها تصير وصية. ده تعليل كلام الشيخ في الجملة الأخيرة. يلا توكل على الله. من التفاصيل الصحيحة تحسين الصلاة إلى مسمى وإلى مهل الرزق وإلى متعة. فالمسمى ما سمي في العقد مع أعيان الديون أو منافع. يبقى المسمى اللي سمي في العقد من أعيان، عين يكون عين مثلا ثلاجة، أي شيء عين معين أو ذهب أو غير، أو ديون أو منافع، أي شيء من هذه الأشياء يدخل في مهر المسمى. ماشي. أو ديون أو منافع، وأما وهل يصح نكاحها بدون تسمية صداقها؟ الصحيح أنه جائز، وقع في اختلاف، لكن الراجح الجواز، ويكون لها مهر المثل، ويكون لها مهر المثل. وربنا قال وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنص ما فرض. يبقى هو الآن إذا سمى يبقى هذا هو المسمى، إذا لم يسمى لها مهر المثل، ويسمونه بنكاح التفويض، إنه فوض الأمر ولم يطرح مهرا معينا، بخلاف لو اشترطوا عدم المهر لها، هذه مشكلة. يبقى أنا عند الأمر إيه؟ إن هو تزوج وسكت، يبقى لها مهر ومهر المثل، وصحيح إنه صحيح، ولكن لها مهر المثل، لكن تزوجها على أنه لا مهر لها، فهذا محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يصححون النكاح ويوجبون مهر المثل، ومنهم من يقولون هو نكاح غير صحيح وباطل، وعليهم أن يستأنفوا نكاح. هذا ما رأوا شيخ الإسلام وعدد من الفقهاء قبله من الإيه؟ من المذاهب. ليه؟ قالوا لأن المهر هذا لابد منه لتصحيح العقد ابتداء، لابد منه تصحيح العقد ابتداء، وللأدلة في ذلك. ولا جناح عليكم أن تنكحهن إذا آتيتمهن أجورهن، ولم يؤتها أجرها فكيف ينكحها وآتوا النساء صدقاتهن نحلة إلى غير ذلك. وفرق بين من لم يحدد أو سكت وبين من اشترط عدم المهر. فنفرق بين المسألتين. ماشي الفرق. قال ومنها من في صدقة ومنها من سمي لها صدقة. أهو من نفي صدقة هي ذي الكلام فيه المتزوجة بشرط أن لا يكون لها صداق. فمن أهل العلم من يرى بطلان هذا وعدم صحته. نعم. ومنها من سمي لها صدقة فاسدة وأما من تعلم فهي واجبة. ولذلك قالوا اشتراط المهر مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار ابن تيمية كما تقدم. أما مذهب الجمهور قالوا إنه إن اشترط في هذه المسألة لا يكون مهر لا يبطل النكاح لكن يجب لها مهر النفل فجعلوها كمسألة التي قبلها. نعم. ومنها من سمي لها صداق فاسد يعني أصدقها صداقا فاسدا كجرت خمر ونحو هذا فيبقى أيضا لها مهر المثل. طيب وأما المتعة فهي واجبة لمن طلقت قبل الدخول كما قال الله سبحانه متعهن على الموسع قدر وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف. لكن بعض العلماء قال بل هي واجبة في كل الأحوال لكل المطلقات وهذا أقرب لأن الله سبحانه وتعالى قال بعد وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. والاستدلال بقول حقا على المحسنين يقال وقال أيضا حقا على المتقين والتقوى واجبة. فإذا المتعة واجبة بما استمتع منها وإن كان بعض أو كثير من الفقهاء يرون المتعة لغير مطلقة قبل الدخول يكون على سبيل الاستحباب على سبيل الاستحباب. والمتعة يرجع فيها إلى حالة المطلق سعة وضيقا يسارا وإعصارا يسارا وإعصارا. نعم. طبعا إن شاء الله في أحكام النكاح أيضا يكون هناك تفصيل في مثل هذا لكن ورد هنا لذكر المسائل باختصار. وكذلك تقسيم زنتنا ثلاثة أقسام تارة يزمت كله إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول أو تسقط عليها قبل الدخول وتارة لماذا يسقط كله؟ يسقط كل إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول أو فسخ لعيبها قبل الدخول يعني هي التي طلبت الطلاق قبل الدخول فهي الأصل هي قبل الدخول لها نصف المهر صح؟ لكن إذا هي التي كانت الفرقة من قبلها لا يكون لها شيء وأيضا بما استحل من فرجها ولم يستحل فرجها أصلا أو فسخ لعيبها قبل الدخول إن ثبت أن فيها عيبا كجنون مثلا أو نحو ذلك فلا شيء من هذا القبيل يعني. تستحق حقها اللي هو النصف وتارة يستقر كله إذا حصل الدخول أو الخلوة أو الموت. أما الموت فيدل عليه قصة بروع بنت واشق لما توفي زوجها عنها قبل الدخول فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لها المهر كاملا وأن عليها العدة كاملة. يبقى عنده صورتان لابد أن نفرق بينهم ندخلها في الفروق. فما الفرق بين رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول وبين رجل عقد على امرأة ثم مات قبل الدخول؟ فنقول رجل ما الفرق ما الجواب؟ رجل طلقها قبل الدخول لها نصف المهر ولا عدة عليه. رجل مات عنها قبل الدخول عليها العدة كاملا ولها المهر كاملا. واضح ذلك قصة ابن مسعود وحديث بروع بنت واشق. قوله أو الخلوة هذه محل خلاف. طبعا المقصود بالخلوة هنا إيه؟ أن يأمن الرجل والمرأة على أنفسهما من أن يدخل عليهما أحد دون إذن منهما أو دون رضاهما يعني قفل الباب خلاص صار متمكنا منها بخلاف لو أن الباب مفتوح هنا وهناك أي حد يدخل يخرج هذه لا تعد الخلوة إنما هذه الخلوة. فهل الخلوة تعد بمثابة الدخول والبناء؟ بعض الفقهاء قال بذلك، ومنهم من قال ليست الخلوة مثل الوطء، إنما الوطء هو الذي يوجب المهر كاملا، هو الذي يوجب المهر كاملا. الذين قالوا بأن الذي يوجب المهر كاملا هو البناء أو الدخول أو الوطء استدلوا بالآيات التي فيها من قبل أن تمسوهن وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فقالوا ربنا علق الحكم على الإفضاء وعلقه على المسيس، وهذا إنما يكون بالدخول الوطء، وأما مسوى فليس كذلك. وأما الذين قالوا بالخلوة قالوا بالخلوة قالوا لأن الخلوة مظنة الوطء فأقيمت مقامه، لأنه يستدل بها ولا يمكن الوصول أحيانا إلى حقيقة الوطء في بعض الأحوال. وأيضا استدلوا بالآثار التي وردت عن الصحابة، ورد بعض الآثار أن هذا إجماع الصحابة الأربعة أو الخلفاء الراشدين الأربعة لما يرون الخلوة بمثابة الوطء وأن في ذلك المهر كامل، لكن الأثر الذي فيه أن أجمع عليه الخلفاء الراشدون فيه انقطاع أو لا يثبت، لكن ثبت ذلك عن بعض الصحابة بالفعل كعمر رضي الله عنه أنه كان يرى أنه إذا أرخى الستر عليها وجب المهر كاملا، ده من صنيع أو من قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك مروي عن بعض الصحابة غير عمر كابن عمر رضي الله عنهم. أما الأثر عن زرارة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر والعدة فهذا منقطع، لكن ذكر ابن قدامة أن هذا عليه إجماع الصحابة، إن الصحابة مجمعون على أنه له المهر كاملا إذا خلى، لكن في الحقيقة الإجماع قد ينتقد بوجود بعض الآثار المخالفة لذلك، لكنها لا تخلو من مقام، فوجدت آثار تفيد أنه ما لم يدخل بها فليس عليها أو فليس لها المهر كاملا، لكنها أيضا آثار لا تخلو من مقال والله أعلم. وعلى كل فالذين يرون استحقاق المهر بالخلوة الصحيحة مذهب أبي حنيفة والشافعي في القديم، ومشهور مذهب أحمد وإسحاق، وأما الآخرون فيرون كما تقدم أنها لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء، فالذين يرون أنها لا تستحق جميع المهر إلا بالوطء هذا مذهب الإمام مالك والإمام الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد وهو قول ابن حزم، ومروي عن ابن عباس وابن مسعود، لكن السند إليهما فيه كلام والله تعالى. لكن الإشكالية إذا قيل إنه جاءت القرائن إنه ليس هناك وطء وإنها ما زالت في بكارتها ولم يجري وطء، فالقول بأنه يكون لها المهر كاملا يعني لا يقوى الإنسان عليه، مع التصريح بقول من قبل أن تمسهن وقول وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لكن القول أو الأخذ بما ورد عن بعض الصحابة الأجلاء كعمر رضي الله عنه لا سيما وقد حكاه ابن قدامة إجماعا له وجهه والعلم عند الله، والتفصيل أكثر سيأتي في دراسة أبواب النكاح في الفقه بإذن الله تعالى. وتارة النصف إذا كانت للمقام في الحياة قبل الدخول من جهة الزوج وقد سمي لها صلاة فلها نصف مسمى إلا أن يعفو الزوج أو تعفو الزوجة أبوها. وهذا قوله وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصفه ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، واختلفوا في قوله أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، هل المراد بالذي بيد عقدة النكاح الزوج ولا الأب؟ وهنا الشيخ يقول يعفو الزوج أو الزوجة أو أبوها، قالوا الأصل هي التي تعفو لأن هي التي تملك المهر وهي التي تملك العفو، لكن الظاهر أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، فقولوا إلا أن يعفون أي الزوجات أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح الزوج، لأن هو الذي الزوج هو الذي بيد عقدة النكاح، فما معنى يعفو؟ يعني يترك المهر كله، يترك له، وما معنى أنها تعفو؟ تعطيه المهر كله، وما معنى أن يتشبث كل واحد منهم بحقه؟ تأخذ النص وتعطي النص، هكذا. نعم تفضل. ومن الفروق والتفاصيل الصحيحة تقسيم الإجابة إلى الدعوات إلى ثلاثة أقسام، أحدها تجد إجابة إليه وليه خاصة بشروطها المعروفة. يبقى هذه التي ورد فيها النصوص التي فيها الأمر بإجابة الدعوة وأن حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست منها إجابة الدعوة، وأن من لم يجب الدعوة فقد عصى، إلى غير ذلك مما ورد من النصوص في التحذير من ترك إجابة الدعوة والأمر بإجابة الدعوة، ده في إجابة دعوة العرس. أما غيرها من الولائم فلا تصل إلى نفس الحكم، ومع ذلك مع وجود بعض الشروط ألا يكون هناك مخالفات في هذا العرس، وأن تكون الدعوة دعوة خاصة ليس دعوة عامة. يعني لو قال أنا داعي المسجد وأهل المسجد لا يتعين، لكن دعاك على سبيل التخصيص. وإجابة الدعوة لا يلزم فيها الأكل، يعني يجيب سواء أكل أو لم يأكل، ولذلك قد يجيبه صائم وقد يجيبه مفطر. نعم، هذه الشروط الأخرى، وأن يكون الداعي مسلما، وأن تكون أول مرة، إلى غير ذلك مما هو معروف، وأن يكون الداعي ممن لا يحرم، يعني أن يكون هذا الداعي ليس ممن يهجر أو نحو ذلك بسبب ما يقوم به من أمور كابتداع أو نحو ذلك. فإذا خلت من الموانع وتحققت الشروط وجبت إجابة الدعوة حينئذ. يعني في أول يوم، يعني اعتبار أنه ما الدعوة ممكن يكون يوم أول وثاني كان معروف، يعني أول وثاني وثالث، فالواجب الأول باعتبار ده الأساس فين في الدعوة، كذا نص عليها بعض الفقهاء. لكن مش معناه مجوز تاني عادي تجيب الدعوة. خليك أنت أستاذ محمد أول بعدين. لا يجب عليه إذن. ومن قبل قلنا هناك فرق، لو أن شخصا مات ونتبع جنازته وجدت بعض المخالفات، نتبع جنازته ولو وجدت بعض المخالفات، لكن في عرس لا يلزمنا الذهاب لأن هذا حق ميت وهو معذور، إذ ماذا يصنع في نفسه، فحينئذ يقدم حقه حينئذ في هذه الحالة. والثاني في الرغم وليم في المأتم الذي يصنعه عن ميت لأنه يكره فعله عن الناس. وهي وليمة المأتم. نعم، والظاهر كما حرر الشيخ ابن عثيمين هذا محرر لما ورد عن جرير، كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وحتى على الكلام في الأثر، فلأن الأصل في العبادات الحاضر، وأن هذا ليس مشروعا ولم يدل عليه الدليل الشرعي، فالاجتماع ليس شرعيا في ذلك، فلا يجيب إلى هذا، وإنما يكفيه التعزية. نعم. غير ذلك مستحب، واحد دعاك لتزوره ودعاك على وليمة لأي سبب آخر من الأسباب أو بدون سبب إلا من باب المحبة، أو فهذا من باب الاستحباب، تجيب استحبابا إلى العذر. نعم. ومن التقاسيم الصحيحة أن الطلاق يطرق إلى طيب يكره إذا كان من غير حاجة وهو الأصل، ويعني الحديث الذي ورد في ذلك أبغض الحلال إلى الله الطلاق لا يسلم من ضعف، لكن باعتبار أن هذا فرقة والأصل إبقاء على ذلك، وأن الشيطان يفرح بالتفريق بين الزوج وزوجته فيكره له من غير حاجة ويحرم في الحيض. نعم، لماذا؟ لأنه يكون طلاقا بدعيا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أو في طهر وطئ فيه، نفس الكلام، أو بالثلاث، لأنه لا يكون على السنة إنما يكون أيضا بدعيا، وربنا قال الطلاق مرتان أي مرة تلو المرة، فلا يكون طلاقا ثلاثيا. فإذا المحرم هنا الطلاق البدعي، لكنه واقع على قول الجمهور، واقع على قول الجمهور، وخالف في ذلك بعض العلماء كابن حزم تيمية وابن القيم، فيرون أن الطلاق في الحيض طلاق غير واقع أو طلاق البدع غير واقع. نعم، يشهد هذا قول ابن عمر وحسبت عليه بتطليق، يشهد لقول الجمهور. وورد في بعض الروايات أنه لم يعدها شيئا، فقالوا لم يعدها شيئا، والظاهر أنه لم يعدها شيئا يعني لم يعد الحيضة شيئا وليس لم يعد الطلقة شيئا، ففهم ابن حزم ثم ابن تيمية ثم إنهم بنوا على قول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عمل غير مشروع، فكيف يترتب عليه آثار؟ فنرد عليهم الظهار غير مشروع وتترتب عليه آثار الكفارة، ففرق بين عمل غير مشروع وبين الآثار المترتبة عليه، فلذلك قول الجمهور في هذا أرجح، والله أعلم. نعم. الأذان. يجب على المولي إذا أبى الفيئة، تعرفون المولي تربص أربعة أشهر زي ما مضى معنا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، حينئذ يجب عليه أن يطلق. ولمن أسقط على ترك الصلاة أو أبت العفة فحينئذ أيضا يطلقها، يعني أن هي تكون من غير العفيفات، لأنه في الأصل إذا كان الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة وكذلك لا يبقيها، وكذلك لا يبقيها، أو يراها أن هي تأتي إلى مراتع الفتن والشبهات فحينئذ لا يبقيها إذا استمرت على ذلك. نعم. طبعا هناك تفاصيل في المسائل بس نمر يعني كرؤوس أقلام يعني في ذلك. نعم. يسن يعني ايه؟ ان يجيب دعوتها، يجيب طلبها، خلاص هي متضرره بالبقاء، يبقى حينئذ يطلق، ويباح عند الحاجه اليه، اذا وجد حاجه للطلاق خلاص يبقى لا باس بذلك. نعم. ولذلك قالوا الطلاق يدور مع الاحكام الخمسه كالنكاح، قد يكون واجبا، قد يكون مسحبا، قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حرام، هناك صور اخرى تلحق بهذه المسائل. نعم. قال من التقاسيم الصحيحه ان المراه تبيت بزوجها اذا كان الطلاق ثلاثه، او اذا كان الطلاق على عوض، او كان قال المنفور، او في مكان عاشر، واذا مضت عده الرجعيه قبل الرجعه، وكذلك انواع الخسوف اذا فسق نكاحك عن سائر من الاسلاف. نعم. ويقصد هنا انها تبين، فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، لكن في الصورة الأولى لابد من أمور أخرى، وهي أن تنكح زوجا آخر. صحيح، أنا عندي كلمة البينونة، لأن البينونة منها بينونة صغرى وبينونة كبرى، فلو أن شخصا طلق امرأته حتى انقضت عدتها لم يجوز أن يعود لها إلا بمهر وعقد جديد، لكن لو طلقها ثلاثا وقع الطلقات الثلاث إذا حينئذ لا يجوز أن يرجع إليها أو أن يتزوج إلا إذا نكحت زوجا آخر ووطئها ودخل بها ووطئها، ثم بعد ذلك طلقها وانقضت عدتها، فيجوز له أن يعقد عليها من جديد. كذلك في المسائل الأخرى التي ذكرها الشيخ في الفسوخ ونحو ذلك تكون بمهر وعقد جديد، تكون بمهر وعقد جديد، وكذلك في قضايا الخلع مثلا إذا اختلع منها فيكون بعقد جديد. نعم. بإذن الله إن شاء الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد ذكر هنا بعض أنواع الطلاق، فالمرأة التي طلقت ثلاثا فإنه لا يحل لها أن تعود لزوجها إلا إذا نكحت زوجا آخر ودخل بها وبنى، ثم بعد ذلك إذا طلقت وانقضت العدة جاز لها أن تعود إلى الأول. وذكر هنا أيضا إذا انقضت عدة الرجعية قبل الرجعة فإنها تبين بسبب ذلك، فلذلك إذا أرادها لا بد من عقد ومهر جديد. أما إذا أرجعها إليه وهي في العدة فلا عقد ولا مهر، لكن إذا انقضت العدة يبقى تبين منه وعليه فيكون هناك مهر وعقد جديد. نعم. قال المتقاسم الصحيح أن تبجيل زوجاته لزوجاتها أن تجب لها النفقة وهي أم زوجته في حبال زوجها، أو طلقها رجعية في العدة، أو كانت عاملة أطلاقا، ولمن لا تجب لها وهي الزوجة الناشز والمطلقة المبالغة بلا حمل. نعم. فالزوجة والمطلقة في العدة هذه لها النفقة، لكن إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا ولا حمل لها فليس لها نفقة. وكذلك يدخل في ذلك المرأة الناشز، فإنه بسبب نشوزها تسقط نفقتها، لكن إذا كان هناك حمل ففي كل الأحوال هناك نفقة الحمل، لأن الله قال وإن كنا ذوات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى يضعن حملهن. تفضل. قال رحمه الله: وذكرنا في كتاب الأوشاد أكثر من 20 صنفا من النكاح ومن سائر العقود، وقد ذكرنا أحكامها هناك مكسوقة. نعم، يعني الموطن هنا موضع اختصار لذكر بعض الفروق والدقائق بين الأحكام، وإلا فتفاصيل ذلك كما هو معروف في محله من دراسة أبواب النكاح في الفقه. نعم. وملخص ما أن النكاح من أشد العبادات، وأنه فالنكاح ليس عادة حسب وإنما عبادة، ولذلك هو من سنن المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. وأنه ينبغي أن يتخير الذكر الصالح بجميع الأوصاف ونقص مبدأ. وأعظم هذه الأوصاف وصف الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنه يجوز النظر إليها إذا أراد خطبتها. نعم، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإذا نظر إليها وأعجبته حينئذ ستدوم المودة بينهما، ولذلك أبيح للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته. واختلفوا في الحد الذي ينظر إليها منه، فقيل الوجه والكفان، وقيل بل له أن ينظر أيضا إلى المواضع التي تظهر في الوضوء كجزء من شعرها ويدها ونحو ذلك، لكن لا يزيد على هذا. لكن لا يزيد على هذا. على القول الصحيح لقول عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي ورد وشاهدي عدل، ولأن الله سبحانه قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فخاطب الله الأولياء إذا طلقت أخته أو ابنته وانقضت عدتها ثم أراد زوجها أن يعاودها لا يمنعها من المعاودة، فلو كان لها أن ترجع من نفسها ما احتاج الأمر إلى إذن الولي، ولم يخاطبه الله بقوله فلا تعضلوهن. فكون ربنا يقول فلا تعبروهن يعني هي مطلقة ثيب، ومع ذلك انقضت العدة وهي عاوزة ترجع لزوجها، بس هو يقول لا أنا مش مرجع حالك زي ما أنت طلقتها. لا، ربنا يقول فلا تعبروهن أن ينكحن أزواجهن، ده خطاب لمين؟ لوليها. فلو كان وليها ليس لإذنه وجه ما خوطب ابتداء، وقيل الثيب لها أن تنكح نفسها كيف شاءت. وأما قول عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها، فالمراد أنها أحق بالتصريح، فلا يجوز لرجل أن يزوج ابنته أو موليته من ثيب على وجه الخصوص، وكذلك البكر، لكن الثيب أمرها أقوى، يعني هي التي تصرح تقول أنا أريد أو لا أريد، لكن مش معناه أنها تزوج بدون إذن وليها وبدون شاهديها، كما هو قول الجمهور خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فله في ذلك تفاصيل وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى في دراسة هذا المبحث من الفقه. نعم. قال رحمه الله: وأن المحللات المحصورات تحرم محجوما عليه إلا أربع أعلام، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع التحريم، لذلك لا يحل للحر من النساء إلا أربع نسوة، يبقى لا يجوز له أكثر من ذلك. ثم كذلك هناك محرمات عليه، هناك محرمات عليه تحريما مؤبدا، وهناك ما هو محرم تحريما مؤقتا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآيات الكريمة. اتفضل. قال: وأنه لا بد فيه في إيجاب وقبول القول به، ولا بد فيه في التعليم عن زوجته، ولا بد فيه قول الشيخ لا بد فيه من إيجاب وقبول قوليين، باعتبار أن هذا هو الأصل في الإجابة والقبول، يقول زوجتك والآخر يقول قبل، لكن لو فرضنا أنه لم يكن قولا كأن كان كتابة فالصحيح أنه يصح أيضا، ولذلك لو أن الشخص كتب لفلان زوجتك ابنتي وببقية الشروط من رضا الزوجة وما إلى ذلك، وكان ذلك كتابة وقع النكاح بذلك، فالنكاح المكتوب معمول به. نعم. وكذلك الطلاق المكتوب، وكذلك الطلاق المكتوب، لأن الكتابة تقوم مقام المقال، لأن الكتابة تقوم مقام المقال. ولذلك يأتي مثلا بعض الناس يقول إن هي غضب من زوجته من زوجتي فأرسل إليها رسالة عبر بعض الوسائل، وسائل التواصل، بأنها أنت طالق. فنقول إذا علم أن الرسالة منه لا من غيره وكان بتثبت فإن الطلاق واقع، لأنه كما يكون الطلاق باللفظ يكون كذلك بالكتاب، يكون كذلك بالكتاب. نعم. لا، ولا بد بقية الشروط. فين بقية الشروط؟ لكن نتكلم الطلاق الأمر يسير، لأن الطلاق لا يشترط فيه لا ولي ولا شهود، وإن كان الأولى أن يكون هناك شهود، لكن بالنسبة لا يشترط الولي. نعم. ولا بد فيه من تعيين الزوجين، ولا بد فيه يعني لا بد ان الزوج يكون معين، مش انه جوزني واحده من بناتك خد واحده بدون ما يكون، لا بد ان يتتعين يا فلانه يا فلان. نعم. ولا بد فيه من صداقه قلت. نتكلمنا على هذه المساله، انه لو واحد اشترط ان يتزوج واحده بدون مهر هذا لا يصح، لا بد من ايه؟ مهر ولو قل، لا بد من مهر ولو قل. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن، اللي هو المهر، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. قال وبدل عليهن محرمات بالمصادرة. نعم، يعني ترتب على النكاح محرمات أخرى، يعني قبل النكاح كان هناك أشياء حلال، لكن بعد النكاح صارت هناك أشياء محرمة كأم الزوجة، فحينئذ صارت محرمة عليه. والربيلة، إذا دخل وربائلكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فبعد الزواج صار هناك إيه؟ محرمات بذلك. وكذلك زوجة الأب فإنها أيضا محرمة، فبعد الزواج ترتبت أحكام. نعم. قال وإن الطلاق فيه ينتهي إلى ثلاثة فلا تحل له بعد ذلك إلا بعد زوجة أخرى في شروطه. وقد مضت. نعم. قال وإنه إذا فارقها ترتب على الفراق العدة بحسب طبعا العدة بحسب أحواله، وهذا معروف، إمتى تعتد بالقروء، إمتى تعتد بالأشهر، إمتى تعتد بوضع الحمل، كل هذا معروف. وما جميع يعني المرأة لا تحل لغيره إلا بعد انقضاء عدتها. وأن جميع المخلفات الميت تورث عنه عن أموال وحقوق إلا الزوجة لا تورث عنه عن هي تلد. نعم، لأنه كان من قبل في الجاهلية الزوجة تورث، يعني الرجل مات وترك زوجة، الزوجة من ضمن المتاع، لكن في الإسلام ليس كذلك، الزوجة لا تورث، بل الزوجة ترث، بل الزوجة ترث، وإما أن ترث الربع وإما أن ترث إيه؟ الثمن كما هو معلوم. قال وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، وأنه لو لم يزوجن من الصداق لأبيها. قول الشيخ هنا وأنه يجوز جعل الصداق أو بعضه لأبيها، هذا على قول فريق من الفقهاء، استدلوا على ذلك بقول الرجل الصالح: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. فقالوا إنه زوجه إياها على أن يعمل عنده ثماني سنوات أو عشر سنوات، فقال يؤخذ من ذلك أنه ممكن الأب يشترط أن يكون المهر له، لكن رجح فريق من العلماء أن هذا لا يصح إلا بإذن الزوجة، وذلك لأن المهر حق خالص للزوجة وليس للرجل، ليس لأبيها ولا لغيره. وأما ما ورد في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح ولا نجزم باسمه، وكونه أو ادعاء أنه شعيب عليه السلام، ليس عليه دليل كما هو معروف في كلام المفسرين، لكن لا يحتج به، لأن ورد النصوص التي تثبت أن المهر حق لمين؟ حق للمرأة، على أن عمل موسى عليه السلام كان لمصلحة المرأة، لأنها هي التي كانت تخدم، فهو رفع عنها الخدمة ثمان سنوات أو عشر سنوات قياما بتلك الخدمة. أيا ما كان، فالأصل أن المهر حق للزوج، إذا امتلكته الزوجة واحتاج الأب أخذ من ابنته، لا من باب أنه من الزوج جزاك الله خير، ولكن من باب إيه؟ من باب إن الأب إذا احتاج من مال ابنته وهي مستغنية عن ذلك أعطت أباها من هذا المال. قال رحمه الله: ولا يجوز وأن له أن يزوجها بدون صداق مثلها. نعم يعني إذا مثلا الصداق عند الناس مبلغ كذا ويوافقت أن هي تتزوج بأقل من ذلك لا بأس. والرسول عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتما من حديد، فما دام أن هناك رضا فلا إشكال. ولو إجبار البيت الصغيرة عن النكاح، والصحيح أنه ليس له إجبارها. يعني بعض العلماء قال أنه له إجبار الصغيرة، ليس له إجبارها، ولكن إذنها صماتها، لأن البكرة يعني تستحي فيكون إذنها بصماتها، وإلا فالأصل أنها ترضى، ولذلك لها أن ترد النكاح وتقول أبي أجبرني على النكاح، فحينئذ يرد عليها النكاح حينئذ، فلا بد من رضاه إما تصريحا وإما سكوتا وصمتا. نعم. وإنه لا خيار فيه. بعضهم يستدل على الإجبار بأن أبا بكر الصديق زوج ابنته عائشة من رسول الله وهي صغيرة، لكن من قال إن عائشة لم تكن راضية وهي أفضل الناس؟ وبعدين هل هناك زوج كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا قياس مع الفارق، فلا حجة في مثل ذلك، فلا حجة في مثل ذلك. نعم، ولذلك ثبت الرسول رد نكاح امرأة لم ترتضي ما فعلها وما فعله أبوها، وقالت قولتها المشروع. نعم. لا، الظاهر لا يجبرها أيضا، وإنما يخيرها في ذلك. نعم. بعضنا ما أجاز، ما أعرف، ما هو أصلا ذكر المذهب ويقول رأيه في المذهب. نعم. تفضل. لكن احنا عندنا مسألة متوازية في النكاح، هل يعرف أن لازم أتجوز ده والولد طالح غير صالح ولا أنا مش موافق له الحق؟ يبقى احنا عندنا الجهتان، هو له الولاية فله أن يرفض إذا جاءت برجل لا يصلح، وكذلك هو لا يجبرها. يبقى عندنا الأمران، رضا الولي وكذلك رضا المرأة، وهذا من كمال الشريعة والله أعلم. وأنه لا أجل في النكاح، يعني وأنه لا أجل في النكاح، يعني ما فيش نكاح مؤقت يجوزها سنة ولا سنتين أو ثلاثة، لا، إنما الزواج لدوام العشرة. لذلك نكاح المتعة حرام، حرام حرام، وقد أبيح لفترة من الفترات على عهد رسول الله ثم حرم إلى الأبد، ثم حرم إلى الأبد، وإنما يبيحه الشيعة كما هو معلوم. نعم. يا الموت يا الفرقة، يا الموت يا إما الفرقة أو الطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل بأجل غير مسمى صح وأجل بالفرقة. نعم، يعني إذا أجل بأجل غير مسمى في صداق لها، لكن أجله يبقى أجله الفرقة. إذا طلقت تأخذ إيه؟ تأخذ حقها، أو تأخذ المهر الذي كتب لها، أو المؤخر، ما نقول مؤخر الصداق أو ما إلى ذلك. نعم. وكذلك يكون دينا عليه أيضا إذا مات دين عليه لها. نعم. إلا إذا صار بينهم شيء من التراض وهي عفت عنه فانتهت المسألة. نعم. وأن السيد إذا زوج يعني الأصل أن السيد يملك الاستمتاع بالأمة أو ما ملكت أيمانكم، طب هو زوجها للغير يبقى لا يملك بضعه تخدم لك، لا يملك بضعه، لأنه لا يجتمع على امرأة رجلان حتى ولو كان سيدها. نعم. حتى ولو دعا على وأنه لا هذا هو المباح منها، المسلم يتزوج الكتابية يهودية كانت أو نصرانية إذا كانت محصنة عفيفة، أما غير ذلك فلا يجوز زواج غير الكتابية وغير المسلمة، وأما المسلمة فلا يجوز لها الزواج من كافر ولا يجوز لها الزواج من كتاب يهودي أو نصراني. يبقى الحالة التي تباح من ذلك المسلم يتزوج الكتابية يهودية أو نصرانية إذا كانت محصنة، والنصوص في ذلك واضحة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن ربنا قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول هذه أدلة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: أن النكاح فاسد لابد من تسفيه، وأن الأقيل في العقود إذا وقع النكاح فاسدا لفقده شرط من الشروط فإنه حينئذ يفسخ. نعم. يعني هذه من خصائص النكاح والأحكام الخاصة بهذا إلا. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن الدراسي والصحيح أن نجاسة الخارج من السبيلين شرط صحة الحدود والصلاة إزالتها، وإذا مثل نجاسات الأخرى شرط صحة الصلاة لا لصحة الطهارة. نعم. يبقى النجاسة الخارجة من السبيلين شرط لصحة الوضوء والصلاة إزالته، يعني اشترط لكي تصح صلاتك أن تزيل هذه النجاسة الخارجة من السبيلين، ويجب عليك الوضوء، يبقى أنت يجب إزالة النجاسة ويجب أيضا الوضوء. أما النجاسات الأخرى التي ليست خارجة من السبيلين فهي شرط لصحة الصلاة لا لصحة الطهارة. لذلك لو أن الإنسان على وضوء وكانت هناك نجاسة أخرى على بدنه فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء، الوضوء صحيح لكن النجاسة عليه أن إيه؟ أن يزيلها ثم يصلي. نعم. قال ابن الدراسي الصحيح أن حدث الأصغار جماع ثلاثة أشياء: الصلاة والقراءة والبيت ونصف المصحف. الحدث الأصغر يمنع الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام: لا تقبل الصلاة بغير طهور، أو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طب والطواف بالبيت باعتبار حديث الطواف بالبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، لكن هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وصحح بعض العلماء وقفه على ابن عباس. ولذلك مذهب الجمهور أنه وجوب الوضوء للطواف، لكن ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وعليه فمن طاف على غير وضوء صح طوافه، لكن الجمهور يوجبون الوضوء. الخلاف مبني على الحديث: الطواف بالبيت صلاة، قالوا هذا من كلام ابن عباس ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم ما معنى الصلاة؟ قالوا في فضل الصلاة، كما أن المكث في المسجد لانتظار الصلاة في حكم الصلاة، لكن لا يأخذ حكم الصلاة من كل وجه، ولذلك ولا يباح فيه الكلام فقط، لا يباح فيه أشياء أخرى. فلو أن الإنسان وهو طائف أكل أو شرب فلا حرج عليه، بخلاف ما لو كان الإنسان في الصلاة فإنه لا يأكل ولا يشرب. على كل الوضوء أفضل بلا شك، لكن الجمهور على وجوبه وبعض الفقهاء على استحبابه فحسب. نعم. طب ومس المصحف أيضا على اعتبار حديث: لا يمس القرآن إلا طهر، وقد اختلف فيه وفي تأويله والكلام فيه كثير جدا، وفي تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون. وعلى كل فجمهور الفقهاء على هذا، فالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه لا يجوز مس المصحف لغير المتوضأ، والجمهور أيضا الجمهور على جواز قراءة القرآن لغير المتوضأ، أخذ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران بعد استيقاظه من النوم قبل الوضوء، ففرق بين القراءة وبين مس المصحف. وبعض الفقهاء أجاز مس المصحف على غير وضوء كابن حزم وبعض العلماء، لكن قول الجمهور له وجهه والله أعلم. قال رحمه الله: دقيقة واحدة اصبر. ما هم الذين يجيزون يقولون ممكن يطوف بدون وضوء سيوجبون عليه الوضوء من أجل الصلاة، ثم إن ركعة الطواف أيضا مستحبة وليست واجبة عند الجمهور. نعم، فيكون نفس الكلام اللي ممكن يترككم، لكن نتكلم على صحة الطواف، وهذا سيختلف معنا في مسألة إن لو واحد طاف وانتقض وضوءه في وسط الطواف، الذين لا يجيبون الوضوء يقولون لا يلزمه الإعادة، يكمل الطواف عادة، لكن الجمهور يقولون يجب عليه الوضوء، ثم يختلفون ماذا يصنع، هل يعيد من الأول أو يكمل على ما كان منه، والصواب أنه يكمل على ما توقف عنده، فلو طاف شوطين يكمل بعد ذلك الخمسة أشواط. فالمسألة تظهر أكثر في وسط الطواف لو حدث نقض للوضوء يعني. قال: وأن حدث الجنابات يمنع من هذه الثلاث، طبعا احنا كل المسائل دي مرت معنا من قبل في دراسة الفقه أصلا، يعني كل مسألة من دي خدت وقتا طويلا، لكن المقصود احنا بنمر الآن على الفروق، يعني هو المبحث الفرق نذكر الفرق بين مسألة كذا ومسألة كذا كتفكير بضوابط وقواعد عامة وفروق في أبواب الفقه، وأما تفاصيلها فكل في بابه يعني مضى ومنه ما لم لما ماشي صح. طبعا قول الشيخ ويمنع أيضا من قراءة القرآن ده في محل نظر، لأن حديث ابن عباس يرد عليه بالنسبة للحدث الأصغر واللي دخل في الجنابة. أي نعم صحيح. طب قال وأن حدث الجنابة، أنت ما بدأتش بها قوله وأن تمام. لكن بالنسبة للجنابة يمنع هذه الثلاثة. طيب ويمنع أيضا هناك من يرى بكراهة قراءة القرآن فقط للجنوب ولا يقول بالإيه بالتحريم، لا يمنع يحجبه شيء إلى الجنابة، حديث عليه في ضعف. طيب ومن اللبس في المسجد بلا وضوء، نعم بالنسبة للجنوب لقوله سبحانه وتعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. هناك اختلاف في معنى إلا عابري سبيل، المعنى هي اجتاز ولا المربع عابري سبيل اللي المسافرين، لكن الجمهور على هذا وأن حدث الحيض والنفاس يمنع من هذه الخمسة، يعني المرأة الحائض والنفساء كل هذا ممنوع بالنسبة لها، الصلاة وكذلك الطواف بالبيت، وهذا واضح بالنسبة للطواف هذه مسألة إجماعية، لذلك رسول الله قال في شأن الحائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لذلك المرأة الحائض لا تطوف بالبيت، فإذا كان الطواف طواف الوداع سقط عنها، وإذا كان الطواف طواف إفاضة انتظرت حتى تطوف، فإن خافت ذهاب الرفقة وكان ليس هناك مجال تتحفظ وتطوف وهي على حالتها إذ لا يسعها إلا ذلك، إذا يسعها إلا ذلك. اللبس في المسجد كلام طويل طويل طويل بالنسبة لغير الحائض، والجمهور أيضا على المنع. نعم. الصوم مسألة واضحة ومن الطلاق، ولذلك طلاق المرأة الحائض بنسميه طلاق إيه؟ طلاق بدعي. ومن الوطئ في الفرج، لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهر. نعم. على مذهب الإمام أحمد، وأما الجمهور فيرون أنه لا ينقض الوضوء، والأدلة تسعف مذهبه لقول صلى الله عليه وسلم توضأ لما قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم، قال توضأ إن شئت، أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل، وعلل فقال فإنها خلقت من الشياطين، يعني فيها شيطانة فيعني يكون فيها شيء من الثورة والغضب وما إلى ذلك. نعم. هذا مختلف فيه، تكلمنا في مسألة هل الديات الأصل فيها الإبل ويبقى 1000 دينار و12 ألف درهم مقيسة عليها، ولا هي ليست أصلا، بمعنى أن أهل الإبل يدفعوا الدية بالإبل وأهل الأموال يدفعونها بالأموال، في يرى أن الإبل هي الأصل، يبقى عند التقويم نقوم 100 من الإبل في القاتل في مسألة الدية. باعتبار لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود إيه شيطان، وأما مسألة قطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي ففيه ما في الحمار وما في المرأة، وقول الجمهور وقول من رأى ذلك، نقول الجمهور يرون أنه لا يقطع الصلاة بمعنى يطل، إنما المراد قطع الكمال، يبقى قطع إيه الكمال، وأما فريق من أهل العلم فرون أنه إيه يقتضي الإبطال إذا لم يكن المسلم أو المصلي قد اتخذ سترة، فإذا اتخذ سترة فلا يضره ذلك باعتبار انه شيطان يعني. لا اما الثاني له ضوابط، يعني غير الكلب الاسود فيقتنى، يقتنى اذا كان تفضل بالنسبه لغير من الكلاب الاخرى يجوز اقتناؤها لعلل، كما لو كانت لكلب حرث او كلب صيد فاذا فيها استثناءات، اما الكلب الاسود في كل الاحوال لا يقتنى، ده الفرق يعني. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل حتى ما باله لما قيل في الروايه ما قيل ما بال الكلب الاحمر من الكلب الاسود، قال الكلب الاسود شيطان، فهو لا يقتنى بحال من الأحوال. لكن لو واحد احتاج إلى كلب للصيد أو للحرف بمثل ذلك فممكن يقتني كلب إيه؟ كلبا آخر ليس كلبا أسود، ليس كلبا أسود. استحب إيه؟ أي نعم نعم مما يحفظ. تفضل. من شروط صحيحة الإبل والبقر والغنم خاصة غيرها من بهائم الإبل والبقر والغنم اللي هي الأصناف الثمانية، ثمانية أزواج، ربنا ذكر أن الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وقال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يعني الذكر والأنثى اختص عن غيرها بأحكام وجوب الزكاة فيها بشروطها، طبعا إذا بلغت النصاب كما معروف. نعم. ومنها أن الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بها، الهدي والأضاحي والعقيقة لا تكون إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، يبقى ما ينفعش نضحي أو يعقب أشياء أخرى. نعم. أي من بهيمة الأنعام، لكن قد تكون بغيرها من غير جنسه اللي هي زي الدراهم والدنانير اللي هي الفلوس. لكن لو واحد هيدفع الدية من البهيمة الأنعام يبقى خاصة بهذه الأشياء، فما ينفعش يطلع أنواع أخرى أو أصناف أخرى. نعم. بذلك قلنا مثلا في الأضحية ما ينفعش نضحي بديك ببطة بوزة بفرخة، وكذلك في العقيقة وكذلك في الأشياء الأخرى على قول الجماهير. نعم. قال من شروط الصحيحة أن الأم الخارجة والفرج خمسة على ثلاثة أنواع. دي من ضمن الفروق، يبقى دي من المسائل أيضا التي تمر على الفقيه حتى يكون على دراية بها. الدم الخارج من فرج المرأة أو الأنثى على ثلاثة أنواع. دم الحيض وهو الأصل. ودم النفاس وسائر ذلك كل هذا حكم الحيض إلا أنه لا يحسب في الأفراح العدة. نعم، يعني المعتبر حتى في المرأة لو واحد طلق امرأة والدة فما نقولش النفاس ونحسبه، لا ما نقولش علاقة، ينتهي النفاس عليها ثلاثة ايه؟ ثلاثة قروء، فأيضا اعتدادها بالقروء، اعتدادها بالقروء. وأما إذا طلق قبل الولادة فاعتدادها بوضع الحمل. نعم. طبعا الاختلاف بين مقدار دم الحيض ودم النفاس والمدة كل هذا مضى من قبل، تقدم معنا من قبل. الثالث دم الاستحاضة، دم الاستحاضة يعني الصحابة على أحوال. الأصل هي إذا كانت صاحبة عادة تمكث مدة العادة ثم بعد ذلك ما زاد فهو إيه؟ استحاض، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كان ما كنت تحيض، ثم بعد ذلك توضئي اغتسلي قدر حيضتك. طيب إذا كانت ليست صاحبة عادة أو العادة مضطربة، فإذا كان الدم متميزا يرجع إلى تمييز الدم، فدم الحيض ودم الثخين ودم منتن بخلاف غيره، فإنه دم أسود يعرف أو يعرف بالضبط الآخر. فإذا كان لا هذا ولا ذاك، ليست صاحبة عادة ولا تستطيع التمييز، يبقى تحيض ستة أو سبعة أيام في علم الله سبحانه وتعالى، وبقية أيام تعتبر نفسها طاهرة حتى ولو نزل الدم منها، فتصلي ويأتيها زوجها وتصوم وكل شيء. نعم. قال ابن الفروض الصحيحة أن الصلاة هي ثلاثة، لأن خرج الرجل قبل فعل تأثير على أسلام، قسم يرضى بحال هذه الأرض وهو الصلوات الخمس، وقسم لا يبقى القسم الذي يقضى بكل حال الصلوات الخمس، إذا فاتت تقضى. طبعا إذا كان إذا كان ذلك بسبب نوم أو نسيان ونحو ذلك فالأمر واضح، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلي إذا ذكر لك كفرتها إلا ذلك. وأما إذا كان عمدا يعني ترك العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء عامدا حتى خرج الوقت، فالجمهور أيضا يوجبون القضاء مع الإثم، يعني يقضي لكنه آثم بالتأخير، لأن الله قال إن الصلاة كانت على كتابا موقوتا، لكن استدلالا من قول سوف دين الله أحق أن يقضى. لكن بعض العلماء كابن حزم وابن تيمية وابن القيم وغيرهم يرون أن الشخص إذا فاتته الصلاة متعمدا ليس له أن يقضيها، خلاص فاتت، لأن هذا دين والدين له وقت وقد فات الوقت، وإنما عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتوب. ولذلك بعض العلماء جاء عن هذه المسألة قال هي من المضايق، يعني المسائل التي الخلاف فيها قوي كما ذكر الشوكان وغيره. وقسم الله هو نفسه هو الجمعة إذا صلاة الجمعة فاتت يصليها جمعة؟ صليها ظهرا، بل إذا لم يدرك منها، إذا أدرك منها أقل من ركعة صلاها ظهرا، يعني جي بعد الركوع من الركعة الثانية في الجمعة يبقى يقضيها أو يصليها ظهرا، لكنها لن تكون قضاء هنا، لكن يعني تسمى صلاة ظهر، صارت إيه صلاة ظهر. نعم. وقسم الثوبة وليك من نظير وليك وهي العيلة إذا فات العيلة نعم. فقال هنا تقضى ولكن بنظير وقتها وهي العيدان، إذا فات العيد قضى من الغد قبل الزوال. نعم. وهذا على ما ذهب إليه فريق من أهل العلم، حينئذ يقضيها من اليوم الآخر، من يعني لم يكونوا يعلمون أن غدا هو العيد، ثم اكتشفوا وظهر لهم أن العيد قد أتى وفات العيد وصلاة العيد، فيأتون من اليوم التالي ويصلون صلاة العيد، هذا إذا كانوا جماعة. لكن إذا كان شخص وفاتته صلاة العيد فحينئذ لا يصليه. يبقى نفرق بينما إذا كان الترك جماعيا، يعني كل الناس ظهر لم تظهر الرؤية أو أخطأوا في بيان الرؤية، ثم استبان لهم وقال لهم أفطروا اليوم العيد، وكانوا يصومون على أنه 30، على أنه اليوم الذي هو المتمم، ثم بان لهم أنه العيد، فحينئذ قالوا يخرجون ويصلون. لكن لو أن شخصا فاتته صلاة العيد لا يأتي اليوم التالي ويقضي صلاة العيد، فاتته فلا شيء عليه حينئذ. نعم. ومن نوافل فما كان لها سلف على العين إذا فات لم يقبل فوات سلفهم كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وشيوزة الدموع وغيرها، ومن كان يقول بدوران الوقت كالرواتب والوتر استحب قضاؤه. يبقى ما كان لسبب عارض إذا فات لا يقضى. صلاة الكسوف جه بص لقى الشمس خلاص زال الكسوف، ما عادش في كسوف، ما يقضيهاش خلاص انتهى الوقت. وكذلك سنة الوضوء، هو نسي يصلي سنة الوضوء خلاص ما فيش فيه قضاء، لكن السنن ما كان يدور بتدور بدوران الوقت فإنها تقضى. زي لو واحد فات الوتر ممكن يقضي الوتر، كان بيصلي السنن الرواتب وفاتته سنة ممكن يقضيها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، وقد ثبت أنه قضى سنة الظهر صلى الله عليه وسلم وغير ذلك مما ثبت عنه. نعم. من الفروض الصحيحة أن الترك رجل أو كان الشواذ بجهل جنسين وجب عليه أن يرآها فعله وسجود السهو، ومن ترك واجبا من واجباتها وجب عليه سجود السهو دون فعل الواجب إذا فات. واضح الفرق؟ سجود السهو إذا كان بسبب ترك ركن لا بد من الإتيان بالركن مع سجود السهو، لكن إذا كان واجب يسقط الواجب لكن ويأتي بسجود السهو، زي التشهد الأول، فإذا فاته التشهد الأول يكفيه سجود السهو كما يدل على حديث ابن بحيين. لكن لو واحد فاته الركوع أو السجود يقول أنا هسجد السهو في الآخر فقط، لا بد أن يأتي بالركن. نعم. طبعا التشهد الأول فيه خلاف أيضا في وجوب. الأقوال في الصلاة ثلاث أقسام. يبقى هذه هي الأركان لا بد منها في الصلاة، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، إلا في حق المأموم إذا جهر الإمام، يعني في الصلاة الجهرية عند الجمهور الإمام الشافعي يوجب قراءة الفاتحة حتى على المأموم استدلالا بحديث لا صلاة لمن يقرأ بفتحة الكتاب، أما الجمهور يقولون قراءة الإمام تكفي، وإذا قرأ الإمام فأنصته، وقال الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا مذهب الجمهور. والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام. نعم. ولكن السلام التسليمة الأولى، وأما التسليمة الثانية فليست ركنا. نعم. الثاني واجبات وهي التكبيرات وغير تكبيرات الإحرام وغير تكبيرات الركوع والسجود إلى أدواته وما يقوم واقعة. طبعا يعني التكبيرات واجبة على قول فريق من أهل العلم، وإلا فهناك من يرى أن التكبيرات كلها سوى تكبير الإحرام منها سنة. هو استثنى هنا تكبيرة ركوع المسبوق. فاكرين لما احنا قلنا لو واحد دخل والإمام راكع الأولى أن يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام ويكبر للركوع، لكن لو كبر تكبيرة الإحرام فقط لا إشكال عليه، ويبقى التكبيرة الأخرى سنة وليست واجبة. قلنا ده دي تبع إيه في قاعدة ده، عشان ما يجي في الاختبار تبقى انت عارف دي تبع ايه. نعم، لان وارد جدا ان انا اتي بامثله كثيره جدا واقول دي تبع قاعده ايه ودي تبع قاعده ايه، يعني بحيث انك انت تربط المسائل ببعضها. ماشي، هكذا وهكذا، يعني قد اتي بقاعده واستدل لها هذا واحده، قد اتي بمثال وامثله متشابهه، لكن دي تبع قاعده ودي تبع قاعده لتفرق بينها، أو آتي بالقاعدة وأطلب منك الشرح، أو القاعدة والتمثيل لها، أو التدليل عليه. نعم، يعني إذا أعانك الله فأجبته في 6 ساعات فهو حسن. عليك سلام. ماشي، طب بس نكمل، عايزين ننتهي من الكتاب هاني، قربنا إن شاء الله. يلا. قال رحمه الله: وقول سمع الله من حمل له في رفع موضوع الايمان بالفيض والقبر وكلمه الحمل حق، وقول سبحانه وتعالى على العظيم في الركوع، وسبحانه وتعالى على السجود والرد والفضل وبين السجدتين السجدتين والتشهد الاول في الرباعيات والثلاثيات وبقيه الاقوال سنه. طبعا كل ما سبق من قول سمع الله عند الجمهور يرون انها ايه؟ مستحب. الذين قالوا الوجوب أخذا بظاهر الأوامر، أخذا بظواهر الأوامر. نعم، وأيضا جعلوها في ركوعكم، جعلوها في سجودكم، جعلوها في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجودكم سبحان ربي الأعلى، وأقلوها ولو تسبيحة واحدة. نعم، وكذلك أفعال الصلاة. إيه الأركان اللي فيها؟ القيام والقعود والركوع والسجود والطمأنينة فيها وتقريبها كلها ركع، وهيئة هذه الأركان ما يشرع فيها المستحبات، والقعود في التشهد الأول من الواجبات. يعني عايز يقول إن القيام في الصلاة ركن، والقعود ده ركن أيضا، والركوع والقعود والسجود أركان، لكن الصفة مستحب. يعني إنك أنت صفتك وأنت قائم إنك تضع يدك على صدرك ده مستحب، صفتك وانت راكع ان يكون الهيئه كذا، صفتك الهيئات هي المستحب، لكن اصل القيام او الركوع او السجود ده ركن. واما القعود في التشهد الاول فمنهم من يرى انه سنه ومنهم من يرى انه واجب يجبر بالسهو ولا يلزم الاتيان به. نعم، اذا فات او نسيه الانسان. ايضا مختلف فيه، لكن نستطيع ان نقول ان في اشياء اوجبها الدليل. فأنا عندي أوجب دليل أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، فنحن سندخلها في الواجبات بالنص، ونقول ما سواها ما سواها لم يدخل في حد السجود. أما بالنسبة للأنف على وجه الخصوص ففيه نزاع، لأن الرواية لا تخلو من أخذ ورد في أعلان. لا ما نستطيعش إدخالها في الأركان، لكن نقول إن الأركان اللي هي 7 أعضاء الرئيسة، الجبهة، يعني لو ما جابش الجبهة خالص أو ما جابش الإيدين خالص أو الركبتين كده اللي نقول ما سجد، يبقى حينئذ لم يتم الركن ولم يتم السجود. نعم، أما الأنف فبعض العلماء أوجبه منهم من لا يوجب، لكن لا نستطيع أن نقول بالركنين. نعم، قال رحمه الله: وهيئات هذه الأركان وما يشرع فيها في المستحبات ويقعون في التشهد الأول من الواجبات. ماشي، ومن الفروض الصحيحة الحمد لله يعني في اشياء يتحملها الامام على، وده اخذناها قبل ذلك في باب الامام احكام الامام، وهو الستره، فستره الامام ستره للمامومين. نعم، وقراءه الفاتحه عند الجمهور، والتشهد الاول اذا سبق في ركعه في رباعيه، وسجود السهو اذا سهل سهل دون الامام بشرط حضره كالصلاه والله وسجود التلاوات والقراءه يعني دي الأشياء التي يتحملها الإمام عن المأموم. سجود السهو إذا سهى المأموم دون الإمام، يعني لو مأموم سهى خلاص يبقى الإمام يكفيه يتحمله عنه الإمام، لكن هذا إذا صلى مع الإمام كاملا. لكن لو فرضنا كان مسبوقا فبعد الانتهاء من صلاة الإمام قام المأموم المنفرد ليصلي المسبوق فسهى، إذن يسجد لسهوه هو بعد انتهاء من صلاة الإمام. وسجود التلاوة إذا قرأ المأموم آية، أنت قرأت خلف الإمام آية سجد، تسجد وتسيب الإمام ولا لا تسجد؟ لا تسجد لمتابعة الإمام. ماشي تفضل. الفصل الأخير 11. ماشي تفضل. من الفروض الصحيحة كان المفرد بالحج والقاضي والمتمتع في العلة ووجوب القتيلة والأفعال، فالمفرد هو الذي يلقي إحرام الحج وحده، والقاضي هو الذي يلقي إحرام الحج وعشرة معرفة وقت الإحرام أو يدخل الحج على العمرة قبل الشموع في طوافها كعذر كحيض وخشية الشهوات أو لغير عذر، والمتمتع يلقي الإحرام بالعمرة بعدها في أشهر الحج. يبقى الآن الفرق، الآن نتكلم عن الفروق في الحج. أنواع الإحرام ثلاث أو أنواع الأنساك، مفرد متمتع قارن. ما الفرق بين الثلاثة؟ قال هناك فروق في النية ووجوب الهدي والأفعال، فرق في النية ووجوب الهدي والأفعال. المفرد ينوي الحج مفردا، طيب، والقارن ينوي الحج والعمرة معا، أو ينوي الحج وحده وقبل الطواف يدخل العمرة على الحج، زي ما قال هنا، قال هو الذي ينوي الإحرام بالحج والعمرة معا أو يدخل الحج على العمرة، لا يعني هو نوى العمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف كما فعلت أم عائشة رضي الله عنها، يعني قال أنها تمتع وبعد ما تمتع وخلص العمرة أحل وبعدين أبيه أحج، فجي بص المرأة حائض أصلا هتيجي تطوف مش عارفه تطوف، تيجي تسعى ما هو لازم يكون قبلها طواف، فتقوم تعمل ايه؟ تقوم مدخل الحج على العمره فتصير قارنه، يبقى القران حج وعمره معا. اما القسم الثالث وهو التمتع، ان يعتمر الانسان وينتهي من عمرته ويقصر او يحلق ثم بعد ذلك ينوي الحج، ويكون ذلك في يوم الترويه في اليوم الثامن من ذي الحجه، يبقى ده اسمه التمتع، وهو افضل الانساك. أفضل الأنساك التمتع، لأنه أتى بعمرة مستقلة وأتى بحج مستقل، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بالتمتع وقال لولا أني سقت الهدي لتمتعت أو لجعلته متعة. وقد يقال أفضل الأنساك القران لمن كان معه الهدي، والتمتع لمن لم يكن معه الهدي، جمعا بين فعله صلى الله عليه وسلم وبين أمره صلى الله عليه وسلم. نعم، ده الفرق الأول بين الإفراد والتمتع والقران في النية. طب تاني فرق في الأفعال. وأما الأفعال فأفعال المفرد والقارن واحدة، المفرد واو لأنه محرم بالحج وحده، وأما القارن فإن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج وتكون الأفعال فأفعال المعنى. يعني في الصورة لو أنا أمامي واحد محرم مفرد واحد قارن الاثنين زي بعض، ده زي ده لأن العمرة تدخل في الحج، فيبقى أعمال المفرد مثل أعمال القارن بالضبط. الفرق بينهما في شيئين، ليس في الأفعال إنما في النية، إن ده نوى مفرد وده نوى قارن، ورقم اثنين إن القارن عليه هدي على قول الجمهور، وأما المفرد ليس عليه هدي، ده الفرق. أما التمتع الفرق واضح، ليه؟ لأنه بيخلص العمرة الأول وبيقصر وعم يأتي بالحج، فيكون عليه طوافان وسعيان، يكون عليه طوافان وإيه؟ وسعيان، عليه طواف العمرة وعليه طواف الحج وعليه سعي العمرة وعليه سعي الحج، بخلاف المفرد والقارن، بخلاف المفرد والقارن. نعم. أما التمتع فيأتي بعمرة مدالة مستقلة وبحج مستقل. تمام. وأما الهدي فالمتمتع القارن عليه من الهدي من وجد الجدل، فإن لم يجد الصواف عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. طبعا اختلفوا في الضمير ذلك، فبعضهم قال إن أهل مكة لا عمرة لهم، وبعضهم يقول لا متعة لهم، بعضهم يقول لهم ولهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي. يعني أهل مكة حتى لو تمتع أو ما تمتعش ليس عليه هدي اللي هو حاضر المسجد الحرام. نعم. وهذا من الفروق بينهما وبين المسجد الحج، فإن المسجد فيه لم يحصل إلى الحج وحده. يعني المتمتع والقارن أتيا بنسكين، فلما أتيا بنسكين ناسب ذلك أن يشكر الله بالهدي، يبقى ده شكر على نعمة إن ربنا جمع لهم نسكين. ماشي اتفضل. فإن اعتبر الأعرابي هكذا كانت عمرة مكية لعمرة نسكية. يعني لو واحد بعد الحج حب يعتمر مش زيها زي اللي يعتمر قبل الحج، وذلك ورد عن بعض السلف النهي عن الاعتمار بعد الحج أصلا، نسميها عمرة مكية لأنه يدوبك خرج يجيبها ويرجع، وده اللي الرسول رخص بها لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكن قال لها ولكن نصبك على أو أجرك على قدر نفقتك، وفي رواية على قدر نصبك، يعني أجرك على قد المشقة لما كنت طالع للتنعيم من زي اللي جاي وداخل بإيه بالعمرة من سفر بعد. نعم. طبعا قبل الحج هي المشروعة وهي التي فعلها رسول الله، أما بعد الحج لم يفعلها إلا عائشة، والرسول أرسل معها عبد الرحمن ابن أبي بكر أخاها، وعبد الرحمن معها لم يعتمر، يعني فضل معها مش لابس الإحرام، والرسول موجود ومستنين عائشة ومحدش اعتمر، وهي وحدها هي التي اعتمرت. ليه؟ لأنها كانت قد حاضت قبل الطواف، فقالت ترجعون بحج وعمره وانا ارجع بحج بدون عمره، فارخص لها في ذلك. نعم. تفضل. على شكل ما كان المتمتع اذا دخل مكه طاف طواف العمره والمفرد والقارن يطوفان طواف القدوم والسنه. يعني القارن والمفرد لما بيذهبان الى الحرم يطوفان طواف الايه؟ القدوم، وده سنه، ولذلك ممكن المفرد والقارن اول ما يبداوا على طول بعرفه، ده اول الاركان بالنسبه لهم بالنسبة للمفرد والقارئ، لكن لما يطوف طواف القدوم وبيسعى بعد طواف ده ممكن السعي ممكن يؤخره بعد طواف الإفاضة. أما المتمتع لابد أن يعمل عمرة الأول، يبقى لابد أن يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة ثم يقصر، ثم في يوم التروية في اليوم الثامن يهل بالحج، وبعد ذلك يذهب إلى منى ثم وقفة عرفات ثم طواف الإفاضة ثم سعي الحج. أما المفرد والقارن إذا سعيا بعد طواف القدوم لا يلزمهما سعي آخر، يعني هما لو سعيا بعد طواف القدوم ما عليهمش سعي ثاني يوم مع طواف الإفاضة. نعم. على الراجح. نعم. قالوا بالنسبة للقارن يعني. نعم. ولهذا يشترط المفرد والقارن إذا لم يسوق سعيا أن يسوق سعية الحج ويقضيان عمرة مفردة ليكون متمتعين عين. أفضل هذه الأنساك التمتع، وبعض العلماء أوجب لكنه مستحب، ولهذا يشرع للمفرد والقارن إذا لم يسوق الهدي أن يفسخا نية الحج وينويان عمرة مفردة ليكونا متمتعين. نعم. تم الكتاب والحمد لله من الذي تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين عن الإحسان، اللهم أدخلنا برحمتك في عباده الصالحين. اللهم آمين. والحمد لله من الله عز وجل علينا بهذا الكتاب وشرحه أو التعليق عليه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وإلى الاختبار إن شاء الله. نعم.